السايت فاتح لك الستاندردز ان انت تنزل الستاندردز فري. طيب في ال يعني انا جبت لكم معايا الستاندردز اللي هي السيزا فتحها للاعضاء بتوعها. ففي بس حاجه بخش اخر من السايت النهارده اللي هي الاي سيك اللي احنا يعني اتكلمنا فيها المره اللي فاتت بسرعه كده عشان لقيت لهم مشينا بسرعه. فالنهارده ان شاء الله هنهدى في التفصيل. بس الريفرنس نفسه ما عرفش اجبركم لان هو مش فيه. في جزء من المحاضره بتاعتنا مشتركه بيننا وبين السيزا. فانا جبت الحاجات بتاعتها الريفرنس نفسها اللي عايز يقرا بعد كده. فهحطها على الفلاشه مع الاخ محمد. فعشان تبقى الفلاشه كامله يبقى ايه؟ هات الريسك حاول تجيبها النهارده وتحطها. هي يعني ايه الموضوع ايه؟ احنا عايزين نتكلم نظري. عايزين نحكي. وانت مش مطلوب منك في الامتحان اكتر من ان انت تعرف معرفة عامة عن اللي احنا عايزين نتكلم عليه. لكن في الواقع العملي انت بتحتاج ستاندردز ترجع لها. يعني لما تيجي تكتب اول البروجرام كل خطوة بتعملها بتكتب الريفرنس بتاعها ايه. سواء كوبيت او ايساك او كده. فانت اللي هو المعهد بتاع السيزا مطلع الكوبيت. وده انا كنت بقولكم عليه. الايساك ده مطلعه الاي اي ايه. فما عرفتش تبقى لما دايما كده لما يبقى معاك الريفرنس بتقدر تخش على الستاندردز بتوسع لك مداركك بقى في الواقع العملي. يعني في الحياه العمليه بتبقى اضرب بكتير. مش عارف انا مش مشترك في الاي اي عشان كده ما دخلتش وما بصيتش. يعني في الاي سيزا منزلينه الممبرز بس يعني لازم تشترك عشان يسمح لك انت تعمل داونلود. يعني لو انت مش مشترك مش فاتحها فري. لا. هو لغاية دلوقتي يعني ما بقتش في حاجة في المجانية. مفيش حاجة منهم ملزمة. يعني مش زي مثلا في المحاسبة. الجاب هي الملزمة في كل امريكا. لغاية دلوقتي بس ما مطلعوش تشريع يلزمك بستاندرز معين. او الكياس مثلا بالنسبه للاوديتنج هي دي الملزمه على كل امريكا. زي في مصر مثلا الجمعيه المصريه المراجعين المعايير بتاعتها هي الملزمه. لغايه دلوقتي بالنسبه للاي تي ما طلعوش حاجه ملزمه. ففي ناس بتشتغل دلوقتي وفي ناس بتشتغل دلوقتي. تقريبا هما الاثنين بيصبوا في محور واحد. انا جبت الفلاشه معايا الفلاشه اذا تضايقني في البريك هنزل لكم عليها الستاندرز. هو 12 ميجا يعني. فايل كده كله كبير. كده في حد بيصلي ولا خلاص يعني. هو ايه موضوع الايساك هو؟ الكترونيك سيستم اوديت انتيتي. زي ما احنا قاعدين نتكلم على الاي تي بنقول ان احنا هنعمل اوديتنج ونراجع الكلام ده. فابتدى معهد الاي اي اي يطلع ستاندردز نمشي عليها. هو الستاندردز بتاعته حطها بشكل فردي موديل كده وافترض الشركه وايه المدخلات وايه المخرجات بتاعتها وايه التحديات اللي هتقابلها. وصف في الاخر مجموعه من التحديات ومجموعه من الريسبونس. لما نقول تشالنج او التحديات يعني ايه مفهومها انا افهم منها ايه. التشالنج ده نيو ريسك ظهر لي. يعني حضرتك ايه لو شبهناها كده حاجه بسيطه وانت بروح البيت لقيت النور قطع نور الشارع بقى ضل بقى كده في ريسك جديد ظهر لك. ايه هو؟ ان انت ممكن ما تقع في حفره ان انت في ظروف معينه فرضت عليك نيو ريسكس. طيب لو الشارع اللي انت بتروح فيه دوت كان اتجاه واحد وهي مره واحده بقى اتجاهين وبدل ما هو كان حارتين كده بقى زي البحر ست حارات بقت ايه الريسكس اللي انت هتتعرض لها اكتر بكتير. حضرتك هتعمل ايه؟ لازم تاخد ريسبونس للريسك ده والا انت هتبقى ايه؟ هتتعرض مساحه تعرضك للريسك هتبقى اكبر بكتير قوي. فهو افترض ايه هنا؟ في رسمه متعادله في المحاضره اللي فاتت. نعم. الرسمه دي احنا مرينا عليها كده ايه سريعا المحاضره اللي فاتت. المحاضره دي اول ورقه كده وقت كده ايه معلقين عليها نقول ايه نفصصها شويه. هو افترض ايه؟ افترض ان الدايره الكبيره البيضاويه دي اللي حضرتك شايفها دي الانفايرمنت اللي جواها المنشاه بتشتغل. كويس؟ ده العالم اللي احنا فيه. طيب في عندك مربع كده هو نازل عليه سهم ناحيه الانبوتس اللي هي الميشنز اوف فاليو والاستراتيجيز والاوبجيكتيفز. ده معناه ايه؟ بيهدف لايه بقى؟ بيقول لك الاورجنايزيشن بتهدف لايه؟ هي غرضها ايه؟ اشيفت اتس بيربوس اللي هي الميشن بتاعتها باي ستيتنج اوبجيكتيف اند ديفلوبينج استراتيجيز ان اكوردنس ويز اتس فاليوز. يعني اي منشاه سواء هادفه للربح او غير هادفه للربح ليها اهداف صح؟ وعايزه تحقق الاهداف دي هي طبقا لمفهومها وثقافتها وطريقه شغلها والايه يعني المفهوم والغرض بتاعها. لما نقول يعني ايه كنترول؟ كنترول تعريف واسع جدا وفي كذا تعريف ليه وكل الناس بتشوف من وجهه نظر، لكن كلهم بلا استثناء لن يختلفوا على حاجه محدده. ايه هي؟ ان الكنترول ان انا عندي جولز وعايز اوصل لها، ان انا بعمل بروسيجر عشان اوصل للجولز دي. الكنترول على اختلاف مفاهيمه وعلى يعني كلمتين ببساطه، كنترول هو الوسائل اللي انا باخدها عشان اوصل بالبيربوس بالبروسيجرز بتاعتي للجولز اللي انا بحددها صح؟ يعني الكنترولز في حد ذاته ما هواش هدف. طيب فهو دلوقتي كان زمان قبل الاي تي وقبل الكمبيوتر وكده كانوا هما ماشيين بطريقه والكنترولز بتاعتهم محافظه على الخط اللي هو لغايه لما وصلوا للكولز بتاعتهم. ظهر الاي تي. فلما ظهر الاي تي حصل ايه؟ ظهر نيو تشالنج. ايه اللي تشالنج اللي حصل؟ في حاجه اثرت على ايه؟ انه كان لازم ان انا اجي اعمل ريسبونس عشان الخط ده يقدر مستقيم واوصل للجولز بتاعتي. فابتدى اللي هي كوزو اللي هي الكوميتي اوف سبونسرنج تريد واي عمل ايه؟ قال لك احنا عايزين نطلع شويه اوبجيكتيفز عشان الكنترولز ده يحقق هل. فايه هي الاوبجيكتيفز؟ لخصها في خمس نقط. المربع اللي فوق خالص اللي هو مكتوب عليه كنترولز. اوبريتنج افكتيفنس اند افشنسي. يعني ايه افكتيف؟ يعني ايه افشنسي؟ حد عارف الفرق بينهم؟ ايه هو؟ الفعاليه والكفاءه. يعني الكفاءه ان انا المفروض ان انا اقوم ب10 خطوات فانا بعمل ال10 خطوات. دي اللي هي ايه؟ فعاليه ولا كفاءه؟ اللي ايه؟ لا دي الافشنت. الافشنت اللي هو ايه؟ الكفايه. والفعاليه اللي هي ايه؟ ان انت تعملهم صح؟ صح كده؟ Operating effective and efficiency. Reporting of financial and other information. Compliance with laws and regulations. Safeguarding of assets. الكنترولز اوبجيكتيف اللي هو محددها اللي انا عايز اوصل لها اللي هم الخمسه دول. فلو نيجي مثلا نبص على اول واحده Operating effectiveness and efficiency. حضرتك لو الكمبيوتر بتاعك بطيء ياثر على الافكتيف ولا الافشنسي؟ لو بطيء هو العشر خطوات بتوعك هيتعمل بس هيتعملوا ايه؟ وات اوف مش افشل ماشي، لكن الفكر هو اشتغل الفكر بتاعه بوت بس بتاعه، لكن مش ايه مش افشل. طيب لو الكمبيوتر بتاعك او الهارد ديسك بتاعك مش قادر يستحمل حجم الداتا اللي موجوده يبقى دي الافشنسي الاولانيه الافكتيف. الافكتيف يعني ايه؟ الافكتيف يعني ايه؟ يعني اقولها يعني لو انا عندي 10 خطوات من 1 ل 10 كويس كده؟ لو انت عملت ال 10 لو انت عملت ال 10 ما قصتش ما عملتش 9 يبقى اسمها ايه؟ افكتيف ولا افكتيفنسي؟ وصلت وصلت ال 10 خطوات كما ولا كيفا؟ نقولها بس الافكتيف الافكتيف اللي هو ايه؟ اللي هو الافكتيف اللي هو كيفا والافشنسي اللي هو ايه؟ كما صح؟ مش افشنسي يعني كفايه بعمل حاجه بكفايه. فكون ان انا اوصلهم اعمل ال 10 خطوات فده انا ايه؟ افشنسي. عملت ال 10 خطوات زي ما هم زي ما المفروض ان هم يتعملوا تبقى انت عملت ايه؟ الفكر. كونفيوزنج؟ ملخبطه؟ بالعكس طيب ماشي خليكوا يعني ايه؟ طيب خلاص انا لو وصلت الثلاث مش لازم اخد لو وصلت التسعه. بص حضرتك يعني انت عايز توصل من هنا توصل من هنا لغايه البيت خلاص. لو ركبت عربيه هتوصل في ربع ساعه خلاص، ولو وصلت ولو ركبت ماشي لو رحت ماشي يعني هتوصل في ساعتين. في الحالتين انت وصلت، ايه الفرق بين الحالتين؟ الاولانيه ايه؟ ايه ايه؟ استنى بس، انت وصلت في الحالتين كويس كده؟ العربية بالنسبة لك افكتيف ولا مش افكتيف؟ طب لو انت ما وصلتش طب لو انت ما وصلتش يبقى لو انت ما وصلتش يبقى انت ايه؟ مش افكتيف ولا افيشنس؟ لا مش لو ممكن تبقى العربية شغالة بس ما توصلكش، تبقى العربية افكتيف بس ما توصلكش. الاثنين الاثنين افكتيف. لا هو في كونفيوزنج في الموضوع ده خلاص حافظنا. طب طب معلش انا هراجع بس مع دكتور فريد الحته دي وهنقول عشان واضح ان في كونفيوزنج كده في حته معينه مش فاهم انا مش عارف كونفيوزنج فين. المهم يعني في الخلاصه ان الكوزو دي عاملين الموديل ده علشان ايه؟ يوصل للاوبجيكتيفز بتاعت الكنترولز بتاعته. خلاص ايه الاوبجيكتيفز؟ ان هو عايز الاوبريتنج يبقى افشنسي وافكتيف الاوبريتنج والريبورتنج للفاينانشال والنون فاينانشال داتا والكومبلاينس ويز لوز اند ريجوليشنز، لان الكومبلاينس ده هو اللي ممكن يهدي لك البيزنس اللي انت عامله كله ويضيع الدنيا، وسيف جاردنج اوف اسيتس ان الحاجات بتاعتك ما تتسرقش. طب سيف جاردنج اوف اسيتس لما ظهر الكمبيوتر وظهر الاي تي ظهر عندي نوع جديد من الاسيتس صح؟ الداتا بتاعتك دي نوع جديد من الاسيتس، كونك انت تعمل عليها سيف جاردنج محتاج ستاندردز جديده ومحتاج مفهوم جديد ومحتاج كنترولز جديده. ظهر عندي مفهوم اسمه الاي بزنس، ولما اقول اي بزنس انت تفهم ايه من لما تشوف كلمه اي؟ ايه اللي يجي في دماغك؟ الكتروني مظبوط. يعني معنى كده ان البيزنس بتاعي ان انا الاول كنت قاعد في المحل وفاتح الدكان كده والناس بتيجي تدفع فلوس وتشيل البضاعه وتمشي، الموضوع ده اتغير بقى الكتروني، بقى في بقى واحد قاعد في الهند وفاتح الكمبيوتر بتاعه يخش على واحد على سيرفر في امريكا بيشتري حاجات البضاعه بتجي من اليابان بيسدد فاينانشال انستتيوشن في المانيا والكعبله دي كلها المفروض انها تشتغل بكفاءه وبسرعه ما يحصلش فيها غلط صح. فظهر عندي مفهوم بقى اسمه ايه اي بزنس اشورنس. انا عايز واحد يجي يقول لي والله الكعبله اللي انت عاملها دي كلها شغاله صح. طيب عشان ما ادخلش انا في الموضوع واقول لان الموضوع ده بقى فيه تشريعات وقوانين كتير جدا, جزء منها خاص بالكنترولز, جزء منها خاص بشغل الاي تي, جزء منها متعلق بقانونيه الموضوع. فتبص تلاقي ظهر مفاهيم عامه مش هنخش في تفاصيلها, مش مجالكو, مش في السكوب بتاع السي اي ايه ان احنا نخش في تفاصيل الاتريبيوتس دي. بس هو قال لك انا عايز ايه, عايز ايه من الاي بزنس عموما, يعني بصفه عامه هو عايز ايه من الاي بزنس, ان هو availability of system. يعني ايه availability of system؟ ان السيستم ده متاح لليوزر اللي هو اللي المفروض يكون متاح ليه صح. يعني حضرتك عايز تشتري كتاب بتاع جلايم وقاعد في البيت بتفتح السايت بتاع جلايم ظهر لك الشاشه, دخلت الداتا بتاعتك, دخلت بيانات الكريدت كارد بتاعك, بعت لك الانفويس, الشيبمنت جات لك, اتخصم منك الفلوس في الكريدت كارد, كل ده تم وانت موجود. طيب لو انت فتحت السايت والسايت ما فتحش معاك يبقى احنا كده الاي اشورنس المفروض انها تقول لي انت في مشكله فين؟ فين يا جماعه؟ في الافلابيلتي صح؟ والسيستم بتاعك مش متاح, في ناس مش عارفه تخش عليه صح؟ لو مصر راحت عامله ريستريكشن على الاي كوميرس قالت لك مفيش حد هيشتري من على النت, يبقى السايت بتاعك او الاي بزنس ده ما هواش افيلبل في مصر, يبقى الافلابيلتي بتاعته تاثرت بايه؟ بريجوليشنز. capability يعني ايه capability بقى؟ ان هو الراجل ده السيستم ده يقوم بكفاءته عند الماكسيمم ديماند, يعني البيك, يعني عنده يوزر اشتغل بكفاءه كويسه جدا, اليوزر ده بقى 10 اشتغل بنفس الكفاءه. طب ال10 دول بقوا مليون هيشتغل بنفس الكفاءه. طب لو اتأثر, لو السيستم بقى بعد ال10 ابتدى يتأثر, يبقى انا المفروض ان انا ايه الاشورنس, الراجل بيعمل لي اشورنس يديني فكره ان خلي بالك السيستم بتاعك فوق ال10 كاستمرز مش هيبقى ايه, مش هيبقى قادر ان هو يخدمهم صح, يبقى الكابابيلتي بتاعته هتتأثر. طيب بروتكتابيلتي فانكشناليتي بقى ان اليوزر بتاعك يبقى راضي تماما عن الخدمة اللي متقدمة له, ان هو ايه يبقى راضي تماما عن الخدمة. طب مين يعني اليوزر, هل هو الاند يوزر بس ولا الكليرك الناس اللي شغالين عندك ولا الفاينانشال انستتيوشنز اللي انت بتتعامل معاها, كل دول المفروض ان هم ايه يبقوا راضيين. عشان كده بص هي انت بتيجي تشتري حاجة على النت عموما يعمل لك كويستشنير كده في الاخر, انت راضي عن الخدمه بتاعتنا؟ طب في ملاحظات؟ طب في حاجه؟ هو كده بيقيس ايه الاوديتور لما بيعمل الكويستشنير ده بيقيس ايه الايه الساتيفيكيشن بتاعك اللي هو الفانكشناليتي بتاعت السيستم ده. بروتكتابيلتي دي اللي احنا مهتمين بيها جدا وقاعدين بنتكلم عليها من الصبح, اللي هي الجنرال كنترولز والابلكيشن كنترولز, ازاي احمي الاسيتس بتاعتي سواء الاسيتس دي معنويه او ماديه. طب معنويه ازاي؟ ايه اللي ده مظبوط صح, السمعه بتاعتك انت عامل, انت عارفين قصه الفيسبوك, انت عارفين الفيسبوك اتباع بكام؟ الفيسبوك ده جماعه طلبه كده في جامعه طالب يعني بعدين بعد كده اشتركوا معاه زمايله, عمل الموقع على النت اسمه فيسبوك, تخش تدخل بياناتك بقى تحط صورك بقى تحط الايميل واجي انا اشترك معاك ونعمل جروب اسمها كذا ونقعد نبعت لبعض اخبارنا وابتدى الموضوع يوسع معي وابتدى بقى ايه يبتدى يعني يبتدى موقع على الجامعة ده على مستوى امريكا كندا مكسيك مصر بقت مشاكل كتير جدا انت ما سمعتش عن موضوع ست الريل والبنت المحبوسة في القضية الثلاث بسبب الفيسبوك عملت جروب على الفيسبوك تبعوا الاضراب 6 ابريل والناس انضمت ليها فالدنيا موضوع الفيسبوك ده ابتدى بايه؟ طالب عمل بقى لي اتباع بمبلغ وهمي طب ليه اتباع بمبلغ وهمي؟ يعني ايه اللي يخلي شركه تروح تشتري موقع زي ما احنا شايفينه مثلا كان من الكلام اللي هو موقع هايف ايه اللي يخلي شركه ان عدد الناس المشتركين فيه بالملايين يعني فوق 50-60 مليون عدد الناس المشتركين فيه فلو انت عملت اعلان تخيل ان حضرتك بتعمل اعلان في الموقع ده الاعلان ده يتكلف كام الشركه ممكن تدفع كام عشان تنزل اللوجو بتاعها بس على الفيسبوك فالشركه اللي اشتريته دي دفعت فيه مش عارف مبلغ وهمي يعني مش فاكر والله انا يعني ماليش الداتا بس المدفوع فيه مبلغ تقريبا 250 مليون دولار حاجه ما بعرفش بس كان معروض عليه بس عرض عليه مبلغ وهمي مش فاكر كام يعني انا قريت الموضوع كده بسرعه المهم يعني بص بقى ايه اتخلق اسيتس معنوي بحت صح هو الراجل ده ما عملش حاجه خالص غير ان هو دفع الاشتراك بتاع السايت بتاعه على النت سواء مثلا بيدفع 250 دولار في السنه وراح عمل اسيتس قيمته 250 مليون دولار معنوي طب هل تعتقد بقى ان الاسيتس المعنوي ده ما يستحقش ان انا احميه طبعا يستحق ويستحق احسن من 100 حاجه ثانيه يعني الراجل ده لو عربيته اتسرقت في 60 دقيقه مش مشكله لكن لو السيد بتاعه اتسرق خرب بيته صح الاكونتبيلتي يعني ايه الاكونتبيلتي الاكونتبيلتي عموما مش في الاي تي عموما مفهومها العام اللي هي ايه ان حضرتك لما يبقى في ترانزاكشن اتعملت وعملت لها تريسنج تعرف مين اللي عمل لها انيشيشن ومين اللي عمل لها اوثرايزيشن ده المفهوم العام لكلمه ايه؟ اكونتبيلتي حضرتك بصي احنا في الرسمه اللي كانت في المحاضره اللي فاتت احنا قاعدين بنتفصصها احنا دلوقتي في المربع اللي في النص اللي هو المستطيل الكبير ده في اخر واحده فيه الاكونتبيلتي طيب الاكونتبيلتي دي مهمه ليه في مجال الاي تي او يعني يتعمل عليها ستريس جامد جدا وانت شغال السيستم بتاعك كمبيوترايزد ليه حد عنده فكره ايه الفرق بينها وبين المانيوال يعني هي مهمه جدا في المانيوال صح طب ليه انا بعمل عليها ستريس وانا شغال كمبيوتر ليه يعني ليه سهوله ليه؟ عشان هيحصل خطا عارف مين سبب لان الكمبيوتر او الاي تي انفايرمنت فرضت عليا فرضيه ان انا ما بقتش شايف الجوردين صح؟ حضرتك كمدير مش شايف الموظف يعني الاول سيستم مانيوال انت مدير قاعد في المكتب كموظف بيجي لك اهو يقول لك صباح الخير ادي الملف اهو وانت بتفتح الملف قدامه هو واقف قدامك تقعد تسمعه كلمتين تحرق دمه صح؟ وبعدين تيجي قافل الملف ورميه في وشه تاني تقول له ايه روح ايده. الكلام ده في الكمبيوتر مش موجود. الراجل بيعمل شغل يدخل الداتا في فورمه معينه تتجمع تجي لك انت كمدير. طب انت ما شفتش الموظفين صح؟ فلازم تبقى انت معارف كويس اي ترانزكشن دي مين اللي عملها؟ طب مين اللي عملها ازاي؟ في حاجه اسمها ايه؟ اكسس كنترول كل واحد له باسورد والباسورد بتاعته مسؤول عنها ما ينفعش يقول لك اصل انا ايه اديت الباسورد بتاعتي لزميلي عشان كنت بس مدور ساعتين كده وهو دخل عمل ترانزكشن غلط مش مقبول منه صح؟ مش مقبول منه ان الباسورد بتاعته يتنازل بيها لاي حد وفرض علينا الواقع ده ان احنا نعمل شويه اجراءات نامن الباسورد طيب نقول حاجه كمان حضرتك الموظف بتاعك قاعد مهمل شويه ويعني عنده كيرلس فراح فتح الشاشه بتاع الانفنتوري وقعد يدخل الداتا وبعدين راح قايم شايف الشاشه مفتوحه ومدخل الباسورد بتاعتي وراح قايم داخل وراح جاي واحد شاف الشاشه كده بقى لها 10 دقايق محدش جه ناحيتها راح داخل راح ايه ضارب شويه بيانات او عمل اي unauthorized action راح انا بدي لك مثال راح اعمل كنترول قال لك ايه؟ قال لك اعمل اوتوماتيك لود اوف ان لو الشاشه اتسابت دقيقه من غير شغل يس يبقى اللي يخش محتاج ان يدخل اليوزر نيم الاول الكنترول ده ايه اللي فرض؟ ايه الفكره؟ ان انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل اكونت ايه؟ اكونتبيلتي بحيث ان الترانزكشن دي تبقى انت عارف مين اللي عملها؟ حضرتك لما تخش على سايت ذو قيمه وتسجل تشترك فيه يعني الاي اي وانت بتشترك فيه بتدخل ارقام الكريدت كارد بتاعك الداتا العضويه هتلاقيه ظهر لك سطر كده في التحت يور اي بي ادرس از كذا هو بيقول لك كده يعني ايه كده ما حدش فكر في الموضوع الاي بي هو ايه الاي بي ادرس؟ هو اسمه انترنت بروتوكول نمبر الاي بي ادرس ده خدناه كل واحد فينا بيخش على جهاز بيبقى اول ما تفتح الجهاز بتاخد اي بي ادرس فهو من الاي بي ادرس ده هيعرف مجالك فين عارف الترانزكشن دي طلعت منين فلو انت بتستخدم كريدت كارد مضروب او بتستخدم سوفت وير لفك شفرات الكريدت كارد وجنريت الارقام بتاعتك هيعمل لك تريسنج ويجيبك لو تسمعوا في ساعات هوم درايف كده بيقول لك قبض على واحد بيزور كروت الفيزا عن طريق على الانترنت كان الاول بيجيبوه ازاي؟ بيعملوا تريسنج للايه؟ للمشتريات بتاعته يعني شوفوا لو واحد يعني على سبيل المثال لو واحد عمال يشتري حاجات هايفه يدفع فيها مبالغ ضخمه جدا زي ساعه مثلا ثمنها 100 دولار يدفع عليها مصاريف شحن 200 دولار مش منطقي يعني فبتوع البوليس قعدوا يعملوا تريسنج المشتريات دي راحوا مسكوا الجهاز بصوا لقوا عليه برنامج بيضرب كروت الفيزا والحاجات دي راحوا قابضين عليه دلوقتي طب لو الراجل ده بقى يعني دي حاجه هايفه وبالنسبه للشركه والشركه يعني ايه داخله في الاكسبتبل ريسك بتاعها يعني 100 دولار بالنسبه للشركه بتتعامل بمليارات ولا حاجه مش هتبص لها مش هي يعني مش هتكلف نفسها انها ايه تستباحها طيب لو الراجل ده عمل حاجه اكبر من كده دخل بقى على سرق الاكونت بتاعك بتاع البنك وعمل ترانسفير للفند من حاجه لحاجه وبعد الدين يعملوا تريسنج ازاي؟ الاي بي ادرس فبقت مفهوم الاكونتبيلتي المفهوم العام بتاعه اللي احنا بنطبقه في المانيوال ابتدينا نحط له شكل او نحط قبل منه حرف الكتروني ابتدينا نفكر في الكترونيه ازاي اعمل اكونتبيلتي لل طب لو حضرتك نتكلم برضه ايه دردشه كده لو حضرتك في شركه والشركه دي فيها الاكسس كنترول بايظ وانت مش عارف تعمل اكونتبيلتي مين اللي عمل الترانزكشن لو واحد دخل عمل عندك فروض مش هتعرف تجيب خاصه ان انت عندك مشكله ثانيه فاروح عليك برضه الكمبيوتر قلناها في اول محاضره ان الاوثرايزيشن بتاع اي ترانزكشن مش باي ترانزكشن ده باي كونديشن اتحط في البرنامج فلو الترانزكشن وافق الكونديشن دي هتتم صح كده؟ حتى لو فيها فروض لكن في النظام المانيوال في مراجع بيمسك مستند يفحصه يقعد يبص فيه الامضه دي مش بتاعه الموظف بتاعي فيبدا يجيب الموظف دي امضتك يقول له لا مش امضتي يجي ايه عامل ريجكشن للدوكيومنت ده لكن لو واحد دخل لو واحد غير الموظف بتاعك دخل بالباسورد بتاعته هياخد الاوثرايزيشن ولا لا؟ والعمليه هتمشي ولا لا؟ طيب يبقى انا لازم اعمل ستريس قوي جدا في حياتنا العمليه في اي سيستم انا شغال فيه لازم اعمل ستريس جامد جدا على ايه الاكونتبيلتي طب مين هي الاطراف المستفيده او الجوانب اللي هتستفيد لما حضرتك توصل للاوبجكتيفز الكنترولز بتاعتك اللي هو المربع اللي تحت على الشمال. بيبل، مين البيبل؟ اللي هم اليوزرز والمانجرز والكليركس، كل دول هيستفيدوا لما حضرتك الكنترولز يوصل لايه الاوبجكتيفز بتاعك. تكنولوجي، انت لما بتعمل كده بتوسع دايره اعتمادك على ايه؟ تكنولوجي، صح؟ احنا من يعني احنا كل ما بيزيد اعتمادنا على التكنولوجي كل ما بيحصل في حياتنا ايه؟ بنتطور، بنبقى اسهل، صح؟ دلوقتي لما نظام البطاقه القديم الورقيه دي تقعد تحطها في جيبك وتتقطع وتتبهدل وتتزور وكده، لما عملنا الرقم القومي، مش حاسين بيها في مصر صحيح، بس هي المفروض انها حسنت حياتنا. لما عملنا الرقم القومي، الرقم القومي سهل لنا حاجات، صح؟ فاتوره التليفون لما حضرتك كنت الاول تروح تقف في الطابور في بتاع 201 كده عشان تروح تدفع فاتوره، او عشان بعدين بعد ما توصل يقول لك 500 جنيه تعد اللي بيجيبك، لو جايتهم 300 تيجي راجع ولاقي تاني يوم واقف نفس الطابور، صح؟ دلوقتي حضرتك بتخش ايه على النت بتشوف فاتوره التليفون بتاعتك وبتدفعها. طب لو شركه الاتصالات مش قادره تعمل كنترول على الاي تي، هل هتقبل الخدمه دي؟ مش هتقبل. يبقى اذا كل ما انا اوصل للاوبجكتيفز بتاعتي بكفاءه، كل ما الكنترول بتاعي يبقى افيشنت وافكتيف بغض النظر عن الفرق بينهم، خلاص يبقى انا بعمل ايه؟ بروموتنج لايه؟ للتكنولوجي. التكنولوجي هتتفضل الدنيا، هنبدا نتوسع فيها، نبدا نسهل في حياتنا. البروسيسز طبعا بقت اسرع، خلاص كل ما هنتقدم كل ما البروسيس نفسها تبقى ايه؟ اسرع، كل ما الوقت اللي انت بتاخده هيبقى اقل. الانفستمنت طبعا زي ما احنا قلنا كده، ان احنا الواحد يعني هل زمان كنت تتخيل ان طالب يقدر يعمل حاجه ب $250 تساوي $250 مليون في اقل من سنه مثلا؟ كلام خير. فالانفستمنت طبعا بيعمل بقى ايه؟ حسابات بروموتنج باستخدام الاي تي. كوميونيكيشن ما بين العالم كله بقت سهله جدا، وكل ما التكنولوجيا تتطور وكل ما احنا نعمل كنترولز على الكوميونيكيشن لاين بين الناس، كل ما بنعملها بروموتنج كل ما تبقى اكثر دقه وريليبلتي. يعني دلوقتي حضرتك مثلا ممكن وانت قاعد في البيت تخش على السايت بتاع اتش اس بي سي تفتح حساب. اتش اس بي سي ده اول بنك عمل اونلاين بنك، يعني تفتح حساب على بنك اونلاين مش موجود، ملوش مكان على الكره الارضيه بس هو موجود على النت. تخش تفتح حساب في الاتش اس بي سي، تحول فلوس، تسحب فلوس، ويبعت لك كارت، يبعت لك فيزا كارد او ATM. كل ده شغال ايه؟ كوميونيكيشن. انت بتبعت له صوره الباسبور بتاعك، شويه دوكيومنت عندك، تاخدها بالسكانر تبعتها له، هو بيعمل لك بيفتح لك الحساب. لو انت مش قادر تعتمد، او لو هو بنك مش قادر يعمل كنترول كويس على الكوميونيكيشنز، مش هيقدم لك الخدمات اللي احنا بنشوفها. بعد ما ننفذ الموديل ده ونتبع هذه الستاندردز كلها، نوصل للسهم الاخير اللي هو على ايدنا اليمين، الاوتكمز ديزايرد ريزلت امبروف ريبيتيشن. ريبيتيشن ليه؟ ليرنينج هاو تو بيرفورم بيتر. يبقى الاوتكمز بتاعتي ثلاث حاجات: ديزايرد ريزلت وامبروف ريبيتيشن وليرنينج هاو تو بيرفورم بيتر. لان العالم المتقدم دهوت ما بيقفش، الدنيا عنده او العلم عنده ملوش نهايه. فكل يعني كل ما بيصحى الصبح النهارده احنا بكره عايزين نوصل لفين، خلاص. وكل ما بيقعوا الحفره يطلعوا ستاندرز وقوانين عشان ما نقعش في الحفره دي تاني. فكل ده ليرنينج هاو تو وركينج بيتر، خلاص. يعني جت ايرن وقعت فضيحه بتاعتها حصلت، راح مطلعين شويه تشريعات هم واقعين اللي ماخدوا بيها خطوه سيرفس اوبزرفر اكت والكلام ده. يعني هو مجرد كان عاملين لنا هيتك قوي في السي بي، كل شويه قوانين بقى وتشريعات، حتى في السيزا برضه اتاثرت بالموضوع. فده كله بنتعلم منه ايه؟ ان انت كل يوم خدها حتى في شغل كل يوم انا عايز بكره ابقى احسن. يعني انتوا خدتوا بتاع اللي هي البرفورمانس اللي جيتوا كايزن والحاجات دي والايزو والكلام الكايزن دي بدون ظروف تفصيلها يعني اليابانيين اخترعوها. الكلمة كايزن دي كلمة يابانية انا مش عارف معناها بس معناها تطور مستمر. اللي اخترعوا حاجة قال لك احنا نقعد نجمع الافكار من الناس بتاعت اي حتة مثلا مصنع نجمع افكار الناس وبعدين نصنفها الافكار الخيالية الوهمية دي ناخد الناس بتوعها ونعلمهم كويس عشان هم دول اللي هيخلونا متقدمين على العالم. الافكار القابلة للتطبيق نديهم ندرس الانفستمنت بتاعتها نعمل فيزابيلتي ستادي ويشتغل. الافكار بقى الخيبانة والناس اللي على قدهم نقول لهم متشكرين ان انتوا فكرتوا بس ما تفكروش تاني. فاهم؟ وبعد كده يصنفوا الناس دي. فابتدى كل واحد يعملوا له نموذج كده بقى كورس بيتدرس وله معاهد بتديه ونماذج كده. المهم يعني ان ايه كل يوم الصبح كل يوم وانت داخل تقعد تقول العيوب اللي حصلت اللي انت لاحظتها امبارح وانت عايز تطورها زي النهارده. والتريننج بتاعك والحوافز بتاعتك والبونص والكلام دوت كله ابتدى يتقيم على هذا الاساس. فشركه مثلا زي شركه تويوتا فاكرين عربيه تويوتا زمان كان شكلها ازاي؟ كانت تعبانه قوي صح؟ مره واحده لقينا تويوتا دي ابتدت ايه؟ تبقى في السماء مبيعات وشكل عربيات. ليه؟ لان هو الناس ابتدوا فيها يفكروا ياخدوا مثلا الجير بوكس بتاع مرسيدس بيشتغل ازاي يطوروه فيبقى الجير بوكس بقى احسن من مرسيدس. تبدا مرسيدس تجري بقى عايزه تلحق تحافظ على اسمها في السوق فتبدا تتطور. والعالم كله بيجري واحنا قاعدين ايه؟ نتفرج صح؟ احنا قاعدين ايه؟ نشتري. بس هم كل ما يطلعوا حاجه كده احنا ايه؟ نشتري. ينزل الايفون كلنا نجري نشتري الايفون. صح؟ لكن احنا نفكر ان احنا ندور حاجه الحمد لله. طيب نخلص من هذا الدردشه دي لان ظهر عندي تشالنج وانا عملت لها ايه؟ ريسبونس. التشالنج دي اول تشالنج ظهر لي اللي هو اوبن سيستم. الاوبن سيستم لما نقراه انا في الصفحه رقم 4 من المحاضره اللي فاتت. كلنا واقفين مع بعض؟ Open system that use the internet our first truly public system and as such as exposed to more different risks. يعني طبعا دلوقتي بقى شغلنا كله الاي بزنس يعتمد عليه على الانترنت بما تشمله هذه الانترنت من مخاطر. Never before, I'm not sure that together have organization have been accessible to so many. The internet, most people know. كل الناس تفهم تعرف انترنت. The world wide web is a global client server environment. العالم دوت كله شغال بنظرية الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر بتشتغل بتشتغل بحاجة اسمها ايه احنا ناقشناها قبل كده. Distributed systems صح؟ يعني في حاجات بتتحط عندك على الجهاز بتتم عندك على جهازك حتى لو حضرتك شغال على ويب سايت في حاجات بتتم في السيرفر صح؟ فكل الحاجات اللي بتتم على جهازك فدي فيها نوع من الريسك. في جزء من العمليه بقى يتم بره الكمبيوتر بتاع الشركه مش قادر او بره السيرفر فمحتاج ايه؟ ده ريسك محتاج ريسبونس. With very large storage capacity mass communication and end user friendly software. ال end user friendly software بيسهل عملية التعامل مع ايه؟ السوفت وير. يعني end user friendly يعني سوفت وير سهل التعامل. اي حد دلوقتي ممكن بمعرفة بسيطة عن الكمبيوتر يخش ويتعامل. طيب technology complexity. هو يعني تعقد التكنولوجي عموما. Over post-property and internet connection organizational system, founders will plug into those eyes partners, suppliers, and users. Founders لي الحدود، الحدود الفاصلة. طب ارتفعت ازاي؟ او يعني تتلاشى شوية في النت ازاي يعني؟ حد عنده او تداخل الانظمة دي ايه التعبالة اللي عملها ايه الهزي اللي اثر علينا فيه مش زمان كده هوت كنت انت في شركة وعايز تشتري حاجة فبتعمل ايه بتعمل سجل بطيط للموردين والموردين يروحوا يسجلوه عند حضرتك كده ولو انت عايز حاجة بعت لهم جوابات تنشر عليهم يجيبوا لك يقدمونك ازرق تعمل ممارسة مواصل تعمل ايه اللي احنا عارفين كده صح؟ طب دلوقتي ظهرت اللي هي سبلاي تشين يعني ايه السبلاي تشين دي؟ حضرتك بتعمل شبكة كبيرة جدا او بتعمل سايت انت يا جماعة اللي عايز يبيع اللي بيبيع كذا يخش يسجل بياناته فبقى ايه؟ انا اخش اسجل بياناتي وده يخش يسجل بياناته وانت بتدور تعمل سيرشن في الداتا بيز اللي انت عملتها دي على انسب سعر واقل سعر واي ظروف الشحن وكده فتبدا انت ايه تروح تشتري مني ممكن انا اكون واحد البضاعة بتاعتي يعني واحد تاني جنب يعني يسجل برضه في نفس السايت خلاص فبقت العملية ايه؟ وهمية يعني ايه؟ انت مش عارف تحدد لها شوية الكلام ده في سايتات الاي كوميرس تبص تلاقي يعني لو دخلت على اي سايت تسجل فيه وتقول انا عايز اشتري كذا هبص ناس كتير جدا بعتها لك الناس دي هي هتلاقيها بتفلتر يعني مثلا بعت لك 100 واحد عملت لهم فلتر كده هتلاقي منهم خمسه بس هم اللي بجد والباقي كله شغال بياخد طايق ده يلبسها ده بيشتري من ده ويبيع لك وهو قاعد لا عنده بضاعه ولا عنده فلوس هو مجرد ان هو ايه يركب لك الداتا على بعضها وخلاص فابتدت العملية ايه؟ تتكعب الوضع سيستمز كتير سبلاير تشين مش عارف والاي كوميرس والاي بزنس تكنولوجي تخش في بعضها التطور السريع اللي احنا ايه مش ملاحقين ده تشالنج اللي ايه؟ بلور يعني يختفي او يعني يبقى هيزي Such widespread distribution really challenge already an inadequate ability to prove security, control and privacy. Control migration from application code to environment is growing trend. Traditional application accounting functions such as purchasing, scheduling, manufacturing, inventory, sales, delivery, and collection are often integrated into enterprise resource planning. الERP الERP جاء عمل ايه بقى لسه احنا لينا وقفه في الERP في اخر محاضره ان شاء الله الERP قال لك انت دلوقتي عامل كام سيستم عندك في الشركه عامل خمسه سيستم ايه اللي هم الفاينانشال والانفنتوري والبرشيزنج مش عارف الكلام دوت كله قال طب احنا هنجمعهم كلهم في سيستم واحد طب ليه يا عم سيستم واحد عشان الداتا انا بعمل داتا بيس دي عشان ما اكررش الداتا طب ايه الذكاوه دي ما انا عندي الهيومن ريسورسز بيدخل بيانات الموظف وفي نفس الوقت البيرول بيدخل نفس البيانات بتاعت الموظف بالعكس بقى انت لما تعمل اي ار بي يبقى انت بتعمل كنترول اكتر لان الداتا اللي هيدخلها الهيومن ريسورس هيشتغل عليها البيرول جاهزه مش هيبقى عنده مقدره انه يعدل ويضيف فالاي ار بي عمل ايه؟ تعقيد ولا تبسيط للسيستمز كده خدت بقى Data resides in one central database with more responsibility for control. The human resources system and its database may be support all employee-related activities, such as payroll, evaluating training and skills benefits, and retirement benefits. يعني الموظف بتاعك اللي هو الهيومن ريسورس يسجل له بياناته واداله تريننج معين انت التريننج ده انت قلت اللي هياخد الكورس سي اي اي هنديله 2000 دولار زياده في المرتب. خلاص؟ فهو لما اخذ الكورس اخذ التريننج ده وتسجل بياناته في الهيومن ريسورس. مين اللي اشتغل عليه على طول؟ البيرو صح؟ وكذلك طبعا ايه؟ الريتايرمنت بنفيت اللي هي المعاشات. Customer Relationship Management is a relatively new system made practical by advances in technology. Platformation Portfoliation of computer and the internet has brought technology service into even smallest of business and organization. ده اسمه ريليشن مانجمنت، ده نوع من انواع البرامج يعني اللي موجوده، هي متابعه العملاء والعلاقات معاه. يعني حد اشترى حاجه من راديو شيك، راديو شيك حد اشترى حاجه وانت بتاخد الفاتوره كده، مش بيقول لك بس انت عايزين رقم تليفون والايميل والحاجات دي، بتبص تلاقي عليك ايميلات صح، ولو انت بعت له ان في حاجه بايظه طب هنشوفها ونصلحها لك كلام يعني. يعني في امريكا فعلا بيعملوا كده، يعني لو بعت له على النت شريت حاجه طلعت بايظه وبعت له ايميل، تبص تلاقي واحد جاي لك ياخد منك الحاجه بايظه مع اعتذار شيك قوي، جايب لك حاجه مكانها سليمه وكده. دي بيعمل بروموتنج للايه؟ للانتيتي بتاعتك، بيعمل بروموتنج للبزنس. ما كنتش تقدر، صعب جدا ان انت كنت تقدر تعمله قبل من غير كمبيوتر. يعني ان انت تمشيها تليفونات والناس تتصل وكده، يبقى انت عايز كم كبير جدا من الموظفين يتعاملوا معاه. لكن الكاستمر سبورت سيستم ده ممكن برضو لو انت عندك مشكله في تشغيل موبايل او تشغيل جهاز، هتخش على السايت وتحط مشكلتك والبروجرام نفسه يعمل لك دايركتنج، يبعت لك فايل بي دي اف فيه الانستراكشنز. البرينترز مثلا لو انت عندك برينتر ودرايفر بتاعها ضاع منك، فانت بتعمل ايه؟ اوتوماتيك تخش على النت على سايت اتش بي مثلا وتشوف تدخل الموديل بتاع البرينتر بتاعك وبينزل لك الدرايفر. دلوقتي اتش بي عامل حاجه ظريفه، تقول لك ركب البرينتر على الجهاز ودوس على الزرار ده، تركب البرينتر على الجهاز وهو يعمل ديتكشن، يقول لك احسن درايفر واحد درايفر ليك هو ده نزله. فهمت؟ ايه بقت حاجه ظريفه جدا يعني. كل ده بيعمل بروموتنج للايه؟ للبزنس بتاعه. التشالنج اتجلت، بعد كده نروح نصلي. انفورميشن سكيورتي، effective security is not only a technology problem, it's a business issue. It must address people awareness and actions, training, and especially to corporate culture influenced by management security continuous and tone of and the tone at the top. Security عموما وليس في مجال الاي تي لازم يبدا منين؟ من التوب، ما يبداش من تحت صح؟ لو التوب عند حضرتك بايظ في الشركه يبقى ايه؟ كله بايظ. يعني لو افترضنا ان المدير بتاعك بيعمل باي باس، يعني ايه باي باس؟ اوفر رايد على ايه؟ على الكنترول صح؟ هو بيعمل كده ليه؟ عشان هو في التوب صح؟ طب الاوفر رايد اللي عمله دلوقتي ده يعني عيب في الكنترول، بيفتح عليك ريسك جديد ولا لا؟ طب تخيل بقى حضرتك ايه؟ ان المدير بتاعك مش عايز سكيورتي انفورميشن كويس عشان هو يقدر يعمل باي باس براحته. يعني في النظام المانيوال والله ممكن ايه يبقى مقدور عليه. ليه؟ لان هو بنفسه اللي هيعمل اوبرات صح؟ لكن في الكمبيوتر هيعمل ايه؟ هيعطل لك سكيورتي عشان هو يشتغل، عشان يبقى فاتح لنفسه باي باس. فاكرين حريق مكتبة اسكندرية؟ من 5-6 سنين كده المكتبة حصل فيها حريق. عارف الحريق حصل ليه؟ حاجة غريبة جدا. الناس اللي شغالين في القسم ده فالمدير بتاعهم شارك في التدخين. فراح معطل السيستم بتاع الانذار بتاع الحريق. ليه؟ سيستم الانذار زي ما انتم عارفين كده زي الحياة المفروض دي. اول ما يشم سموك يعني يشم دخان تلاقيه بيدي الارم وينزل ميه ومشي. فالراجل شارك في التدخين يعني، فمش هو بقى هياخد وجع دماغه كل شويه ويطلع بره يشرب سيجاره. اسهل حاجه ايه؟ هو مدير ادخل يا عم اخد. فلما حصل الحاجه السيستم ما اشتغلش، يبقى هو كده عمل اوبرايد على ايه؟ على السكيورتي. مش الخطوره بقى مش في السيجاره بتاعت المدير، الخطوره في ان فعلا في حريق حصل والكنترول ما اشتغلش، السكيورتي سيستم بتاعه ما اشتغلش. لا ما هو الحريقه مش بالظبط يعني. هو اليابانيين جم عملوا دراسه على الموضوع، راجعين جايين على السيستم بتاعنا فيه مشكله، ازاي تحصل حريقه؟ فلما جم طبعا ايه اصطدموا بالحضاره المصريه 4000 سنه ان احنا طبعا مش مقتنعين بالكلام اللي انتوا بتعملوه ده كله، يعني ايه سكيورتي؟ يعني ايه الكلام؟ فهو الراجل ده عمل كده. يعني هم يبين شكل في نفسهم السكيورتي سيستم بتاع ملقطش الحريق ووصل ان هو الدخان بقى نار فهي فوق الموضوع ان احنا قافلين اساسا. فالمدير بتاعك لو هو قفل السكيورتي او قلل السكيورتي مش خطوره بتاعته في المانيوال كانت خطورتها في ان ايه المدير نفسه ممكن يرتكب فروض ماشي. ودي احنا ايه يعني كنا على اعتراض عنها ان المدير ده مش راجل موثوق فيه هو بيعمل كده بس عشان الناس اللي فوق منه مدير ولظروف معينه وتحت المنظار ماشي مفيش مشاكل. لكن خطورته في السيستمز في الكمبيوتر سيستم ان انت لو فتحت لو سبت يعني لوز كده حته لوز في الكنترول فتحت باب لاخطاء كتير جدا مش متعلقه بالمدير لوحده متعلقه باي حد ايه يقدر يخترق السيستم الضعيف اللي هو المدير ضعفه في نفسه. السؤال هنا ايه بقى؟ The question of how much security is enough and what protection is the most beneficial from cost presented needs constant concentration. دلوقتي حضرتك انا عايز قد ايه security وال feasibility بتاع study بتاعته زي ما احنا قلنا اتكلمنا كل حاجه cost benefit الكوست بتاعته اقل من البنفيت اللي انا هحصل عليه. طيب لو انا عايز احصل على سكيورتي بنسبه 100% في الاي تي اعمل ايه؟ ما اشتغلش. يعني انت عايز سكيورتي 100% على سايت اي بزنس خلاص اقفله ما حدش يخش. يبقى انا معنى ايه؟ معنى كده ان مفيش حاجه عندي 100% ان انت كمراجع بتدي ايه؟ حاجه اسمها ريزنبل اشورنس. فمعنى الريزنبل يعني ايه؟ ان في ريزيجوال ريسك لسه موجود. الريسك مساحه الريزيجوال ريسك ده اللي الاداره هي اللي بتحدده. طب تحدده بناء على ايه؟ بناء على كوست بنفيت اناليسيس. خلاص؟ نصلي ونكمل؟ هو اللي امال ايه اللي يجي من شويه؟ طب لخبطني عمال most people realized 100% permission security is not possible without eliminating all means of access. تمام؟ عشان توصل ل 100% لازم انت ايه تشيل all means of access. Not a solution when the system has provided need service. When access exists, there is potential for an inappropriate access. Introduction to error. Possible disclosure, corruption, and destruction of information. The rapid piece of technology, لو حد يا جماعة في حتة وانا بقولها كلمة يعني مش مجمعة وقفني واسألني يعني. بفترض ان انا طول ما انا عمال اقرا فانتوا معايا في الكلام. The rapid pace of technology in information makes information security is moving target. اختراعات يعني شفاف دي الاختراعات يعني كل شويه انت بتسمع عن ايه انتي فايروس جديد تكنولوجيا جديده الحمايه فاير وولز جديده افكار جديده كل ده ليه بتوديك للتارجت بتاعك ان انت عايز تامن. There must be continual risk assessment. والريسك اسيسمنت هتلاقي فيه فايل كامل جايدنس في الفلاشه اللي هحطها لك عن الريسك اسيسمنت يعني ايه اعمل مهم جدا. نعم مهم جدا موضوع الريسك اسسمنت ده في حياتنا العمليه يعني انت عشان تحط كنترول صح اساسا لازم تعمل ايه ايدنتيفيكيشن للايرز اللي هتحصل صح وتعمل لها اناليسيس وايه اللي ممكن اقبله وايه اللي انا ايه ما اقبلوش وايه الكوست بتاعته هتبقى اعلى من البنفيت وايه الكوست بتاعته اقل من البنفيت. وموضوع يعني احنا بنقوله هنا كلمه لكن هو الموضوع يستحق القراءه يعني. نعم وبص انا يعني اكزام اورينتد قوي يعني خد بالك يعني حتى انا كنت بتكلم مع دكتور فليب امبارح فقال لي انا عايز اجيب ستريس قوي على الحته اللي فيها اسئله يعني تحس ان ايه ان انتوا ان شاء الله تخشوا البارت ما يبقاش في مشكله في الاي دي وتنجحوا في البارت كله. والله بص هو بارت 2 عليه اسئله انا مش عارف كام في المية بس هو بارت 3 اللي عليه اسئله اكتر يعني هو في 3 هي نفس تقريبا نفس المواضيع بس هو متاع اديله في الاسئله في بارت 3 يعني بارت 3 بتاع قديمه في الاسئله شويه في الاي تي. ده برضو يعني كلام دكتور فريب, يعني انا ما دخلتش الامتحان ومش عارف, بس دكتور فريب بيقول لي في بارت 3 متقلين شويه في الاي تي وموسعين الاسئله, مش موسعين السكوب لكن موسعين عدد الاسئله. فانت الكلام اللي احنا بنقوله, الاسئله اللي احنا بنقولها ان شاء الله انت داخل بارت 3 هتراجع الماتيريالز خش, لكن لحياتك العمليه وعموما يعني كل ما هتقرا اكتر كل ما هتوسع السكوب بتاعك تفكيرك وتبص لنفسك انت في حاجات بقت لوجيك عندك وفي موضوع هيستهويك وهتبدا انت ايه تتخصص فيه وتتكي فيه شويه, هتلاقي نفسك انت بتحدد اتجاهاتك في الاوديتنج انت مشغل فيهم بالظبط. خلاص في ناس ما بتحبش الاي تي, يعني في ناس عندها قفله من ناحيه الاي تي, مهما تقول له يا عم الاي تي حاجه بسيطه تخش الامتحان مفيش, هو قافل من ناحيه الاي تي هو مش عايز يعرف. خلاص وفي ناس بيستهويها الاي تي, انا واحد من الناس استهواني الخط بتاع الاي تي ده عجبني. حسب الاتجاه بس كل عموما يعني كل ما تقرا في مجال المراجعه في مجال الاي تي او في مجال المحاسبه كل ما ده مفيد ليك في حياتك العمليه. حاول ان انت كل يوم اقرا اقرا جزء يعني حتى بعد الشغل في الوقت في البريك في اي حاجه, كل ما تقرا كل ما نفسك بتحسن نفسك, نشتغل كايزن بقى مع نفسنا يعني كل يوم نحسن نفسنا شويه. This will focus security resources on things that must be protected and threats can be mitigated at appropriate cost. يعني الموضوع بتاع الريسك مانجمنت ده هو بيفوكس عليه السكيورتي ريسورسز, انت عايز تحميه بالظبط وايه الاخطار اللي متعرض لها وتحميها باقل تكلفه. Growing privacy concern. The global privacy concern landscape involved legislative, regulatory and culture consideration of overlapping or conflicting requirements. The range from generally accepted use for more use to more restriction is certain in a certain countries. يعني ايه الكلام ده كله؟ ايه هو البرايفسي؟ ايه هي معروف مفهوم كلمة برايفسي؟ برايفسي حماية معلوماتك الشخصية. ممكن تبقى البرايفسي بمعلومات خاصة بالشركة. ممكن معلومات خاصة بالأفراد. اللي يهمني لأغراض الامتحان ان انت تعرف في النقطة دي ان البرايفسي بتختلف حسب القوانين من بلد لاخرى. خلاص يعني لغاية دلوقتي مفيش حاجة جلوبال بتحكم موضوع البرايفسي. ممكن في بلد زي امريكا لو عملت سبام, عارفين سبام يعني ايه؟ وانت بتفتح الايميل بتاعك بتلاقي ايميل جاي لك من واحد متعرفوش. خلاص ده اسمه سبام. جالك حط في السبام عندك؟ اه اللي هو تعمل حساب الايميل بتاعك اهو. هو بص هو ايه السبام فكرته ايه؟ ان انا جاي ايميل من واحد ما اعرفوش. فليه هو بيعمل الحاجه الظريفه؟ بيعمل ايه؟ كل ما هو مش موجود في الادرس بوك بتاعك تحطه في, كل ما هو ما جالكش منه ايميل قبل كده يجي لك في السبام. لكن في امريكا بقى في قانون اللي هو انتي سبام. لو حضرتك بعت ايميل يعني انت عايز ايه, انت فاتح شركه جديده كويس وعايز تعمل اعلانات, فدخلت على سايت اشتريت ايميلات, انتوا عارفين المواقع المجانيه اللي بيخش يقول لك سجل الاشتراك مجانا. هو ليه الاشتراك مجانا؟ عشان هو بياخد الايميل بتاعك, ياخد الايميل بتاعك يجمعهم يبيعهم لشركه بتعمل اعلانات. الشركه بتعمل اعلانات دي تصور ويب بيج بيها, هو بيبعت ايه على الايميلات اللي على الايميل ليست اللي عنده, تلاقي كل شويه جاي لك اعلان من مواقع مختلفه. الكلام ده هم دافعين فيه فلوس, فانت بيجي لك ايميل من واحد ما تعرفوش. لو انت عملت موضوع في امريكا يترفع عليك قضيه انت سبام, تدفع تعويض. لكن احنا عندنا في مصر هنا مفيش حاجه صح؟ ايه؟ لا يعني لو انت حضرتك مقيم في امريكا وبعت لي ايميل بتعلن عن حاجه وانا ما طلبتش منك ان انت تبعت لي ايميل, او انت خدت الايميل بتاعي بطريقه انا مش موافق عليها, هو ده قاضي. خلاص اروح اقول لهم في فلان الفلاني في الولايه الفلانيه بعت لي ايميل وهو او اخذ الايميل بتاعي من غير ما بطريقه انا مش موافق عليها. فعشان كده بص ايه, وانت بتعمل بتسجل في اي موقع محترم هتلاقي كتاب لك ايه برايفسي اجريمنت. اقراها اقرا اقرا البنود بتاعتها كده حضرت هتفهم الموضوع اكتر. هو بحمايه بياناتك الشخصيه مش من حق اي حد ان هو يطلع على بياناتك. يعني انت سجلت في اليابا مش من حق اي حد حتى لو فاكرين ما اللي هو قانون كانوا طالعين هم عايزين يتجسسوا على التليفونات والايميلات بعد 11 سبتمبر والكلام ده. فكان من ضمن المواضيع اللي هي بتتناقش في الكونجرس اللي هو البرايفسي ده ازاي انت تخش على الياهو وتجيب الايميلات اللي بتتبعت في الناس اللي في الشرق الاوسط وتقعد تفتح الايميلات بتاعتهم. ده اختراق للحريه الشخصيه صح؟ ولما قبضوا على البنت بتاعت 6 ابريل كان برضو الجهات اللي هي حقوق الانسان وكده كان الكلام ده قالت لا احنا لازم يعني في مصر يبقى في حمايه للبرايفسي بتاعت البيانات بتاعت النت. ما ينفعش ان الحكومه تخش تعمل تراكنج للاي بي اشتغلنا تعمل تراكنج للاي بي وتجيب الراجل ده بياناته من موقع زي الفيسبوك او خلافه خلاص. المهم ان الموضوع ده هو لاغراض الامتحان برايفسي تفرق من بلد للتانية حسب القوانين بتاعة البلد المحلية. development and distribution process احنا اتكلمنا طبعا عليه ال distribution process وقلنا ان في جزء منها بيتعمل على الجهاز بتاع الكلاينت وجزء بيتعمل على الجهاز على السيرفر. وقلنا كده expression فيه ان لو معظم العمليات بتتم على السيرفر يبقى اسمه ايه؟ fat server و thin client. ولو العكس يبقى fat client و thin server. ايش حتى كده ايه بايزر يعني. The design and development process has changed from a system where developed to facilitate existing business operation but today are very much seen as new line of business, e-business and need to get market faster. Open main expectation of IT infrastructure outside the organization. لو بصينا في الرسمة هنا كده اللي احنا عاملينها دي او اللي هم عاملينها ايه في الرسمة الاصلية هتلاقي ايه في سهم كده فوق مثلث كده كبير شوية market force and ايه velocity. يعني ايه velocity؟ سرعة خلاص يعني قوة السوق وسرعة التطور في الاي بزنس ده يمثل تشالنج بالنسبه لك. هاردوير اند سوفت وير تيلي كوميونيكيشن اند ويب هوستنج ار اوفن اوت سورسد تو انترنت سيرفيس بروفايدر. انتوا عارفين الاوت سورسنج ده ايه طبعا؟ اتكلمنا عليه. ان في جزء من العمليه البروسيس اللي بتتم عندك في الشركه في طرف ثالث هو اللي بيعمل لها هولدنج. كنا اتكلمنا ودينا مثال على شركه الكهرباء وقلنا ان شركه الكهرباء بتعمل اوت سورسنج للايه؟ للداتا بتاعتها. يعني اماكن بتاع الاهرام ده مطالب ان هو يعني يحمي البرايفسي بتاعت العملاء اسامي العملاء اللي عنده صح؟ ينفع شركه اعلانات تروح لاماكن تقول له لو سمحت اديني العناوين وبتاعت الناس دي ما ينفعش خلاص. ففيها ايه اوت سورسنج لجزء من العمليه وده بيتم عن طريق على طريق النت. يعني انت دلوقتي في مصر بتعمل اوت سورسنج للجهاز للبرنامج بتاعك فين؟ على سيرفر في امريكا. فبقت العمليه ايه تحدي برضو محتاج ان احنا ناكده كنترول قوي. Providing controls and assurance that controls are deserving of reliance placed on them. يعني تستحق الكنترولز تستحق انها تعتمد عليها. grows exponentially more complex as a number of parties and layers grows. كل ما الاعداد بتزيد واللايرز ايه هما اللايرز يعني انت شلون شغالين على مستوى معين المستوى ده بيحصل بيتجمع على مستوى اكبر منه كل واحد بيبقى اسمه ايه؟ لير. بص في لير بص ده السبلايرز بتاعتك بقوا ليرز مع بعض الكاستمرز بتوعك بتجمعهم ليرز فوق بعضهم وهكذا. طبقات. يبقى نلخص الفايف تشالنجز اللي عندنا اللي هم الاوبن سيستم والتكنولوجي كومبير والانفورميشن سكيورتي والبرايفسي كونسيرف، وخامس واحده ديفلوبمنت اند ديستريبيوشن بروسيس. خلاص حاجة عامل مشكله في بتاع التشالنجز اللي احنا واقفين بنواجهها دلوقتي مفيش. طيب بعد الصلاه ان شاء الله هناخد الريسبونس اللي احنا عملناه عشان نواجه هذه الايه التشالنج بالظبط. تلاقيه ايه مركز عليه شويه في الاسئله عشان ده حاجه جديده. هو الاسئله بتاعته اللي جايبها في كتاب جرايم صعبه شويه، فهنقراها مع بعض النهارده ونشوفها. طيب الريسبونس للتشالنجز دي انا نعم المحاضره دي عموما الايسك والكوبيت ما كانوش موجودين السنة اللي فاتت. يعني السوفت وير الفيرجن القديم في السوفت وير مش نزل له اسئله خاصه، لكن في الكتاب اللي هو بتاع 2008 اللي انا بشتغل منه ده نازلين فيه اسئله. طيب يعني دلوقتي بعد ما شفنا التشالنج هنبدا ناخد تصرف تجاه هذه التشالنج. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنعمل ريسك اسيسمنت. يعني ايه ريسك اسيسمنت؟ تقييم مخاطر. طب ايه تقييم مخاطر من وجهه نظر بدون رايه بدون حاجه؟ هتعمل اول حاجه تعملها ايه؟ ايدنتيفيكيشن للمخاطر دي وتشوف كل واحد فيهم ايه مدى تعرضك ليه وهيأثر عليك في ايه وايه الاخطار الناتجه عنه، صح؟ طيب وبعد كده بعد ما انت هتعمل ايدنتيفيكيشن للمخاطر ريسك اسيسمنت هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كنترول، هو الانترنال كنترول. خلاص؟ وبعد ما تعمل الانترنال كنترول عايز واحد يعمل لك ايه؟ يعمل لك اي اشورنس. اي اشورنس لان السيستم بتاعك الاخطار بتاعته اتحددت وعملنا كنترول كويس عشان نعمل لها ايه؟ ميتيجيشن اور اليمينيشن. خلاص؟ وزي ما احنا بنقول فاينانشال ستيتمنت ان في الراجل بتاع السي بي اي بيديلك اشورنس على الفاينانشال ستيتمنت مالها؟ بيديلك ايه؟ اشورنس شكله ايه؟ ريزنبل اشورنس. معنى الريزنبل يعني ايه؟ ان في ريزيدوال ريسك متبقي عندي الاداره عارفاه وقابله بيه، لكن لو ريسك الاداره ما تعرفوش يبقى ريزيدوال ريسك. ريسك اسيسمنت there is no standard way to measure risk and associated losses since e-commerce risk affect business differently. يعني انت ما عندكش لغايه دلوقتي ما وصلناش لايه؟ للستاندرد. Therefore each business would conduct its own risk assessment case by case addressing such questions. ايه questions اللي انت تسألها؟ What are the risks? How large its adverse effect and exposure are preventive detective and other controls in place and there are effective how much security protection against risk is justified, which risk threaten survivability of the business, which risk can be mitigated at relatively low cost. المشكله في الريسك ان المديرين عموما يعني عنده كونسبت ان الريسك في مجال ادارتي. يعني انا ده المجال بتاعي حدود ادارتي. الريسك جوه كويس، الريسك اسسمنت، وانا عندي سكيورتي حلوه قوي جوه كويس، وماليش دعوه باللي جنبي صح. فالمفهوم ده في الاي تي يبقى خطير شويه، لان ممكن ريسك انت حضرتك شايف مش مهم في الاداره عندك، لكن هو مهم جدا بالنسبه للاداره الثانيه اللي في البروسيس. خلاص زي ايه مثلا؟ يعني الباسورد الموظف بتاعك ان هو مسؤول عنها، بيدخل بيها البيانات كويس، مأثرة على ادارتك بس ولا مأثرة على ادارتك واللي ورا منها صح؟ طب لو الهيومن ريسورس في كذا موظف، لكل موظف مسؤول عن ايه؟ خلال مجموعه معينه من البيانات، وجيت انت عند الموظف اللي هو بيدخل الريت، البيت بتاع الموظفين، في مشكله يعني ايه؟ في مشكله في الكنترول على الباسورد بتاعك. خلاص ممكن يختار الحته بتاعت الريت بس مش كله. فانت تقول انا راجل بتاع هيومن ريسورس كل حاجه سليمه، كل حاجه سليمه الا بس الحته بتاعت الريت. الريت يعني انا شغل يعني بروبلم. ايه بالنسبه لك شغل؟ لكن بالنسبه للبيرو اساس شغل صح كده؟ تمام. فهنا طلعوا ايه اللي احنا اتكلمنا عليها زي الصومعه، تعبير كده قال لك ايه؟ المدير ما يبقاش في صومعه، ما يبقاش قاعد شغال لوحده، لازم انت تربط، خاصه ان حضرتك شغال ايه؟ دلوقتي معظم الشركات شغال اي ار بي، انتربرايز ريسورس بلان، فالمفروض ان انت ايه؟ الاخطار المفروض ما اقيمهاش لوحدي او ما ابصش عليها من منظوري لوحدي، ابص عليها الشركه ككل. ديبارتمنت and technology managers must reject the silo attitude. Silo attitude هو ايه؟ اسلوب الصومعة ده. Managers need to look beyond strict area of authority. They must communicate the nature and potential severity of risk to upper management for assessment. Risks that appear minor at department level can have broader consequences at higher level. Conversely, compensating control may mitigate local risk. يعني compensating control اللي هي طب يعني قولها لي في كلمتين كده، يعني لو انا عندي deficiency معين في control، حاجه من الاثنين، يا اصلحه يا اعمل له ايه؟ compensating control. يعني ايه control؟ تعويض صح؟ لو انا ما اقدرش اصلح الكنترول اللي عندي، فابدا ان انا اعمل حاجه تعويضيه اعوض بيها الكنترول ده. طيب لو انا في حاجه شهيره جدا احنا بنتكلم فيها في الاي تي، احنا قلنا ان احنا ايه في الاي تي مش عارفين نعمل segregation of functions كويس صح؟ فبنعمل ايه؟ بنستعيد compensated controls بتاعتنا ايه فيها؟ ليه؟ الاكسس ويتنج. الاكسس ده هيخلي يحكم والليه واللوكس صح؟ انا عارف مين دخل وعمل ايه صح؟ لما تحصل مشكله هعرف اجيب مين اللي دخل وعمل ايه. Only teamwork among department and management provide complete consideration in the organization risk assessment. يعني معنى كده ان الكورب الكونسبت بتاع الريسك اسسمنت ان انا ما اعملوش على مجال الاداره انديفيدوالز كده، لكن اعمله على مجال ايه؟ الهاير ليفل والشركه كلها ككل، ولازم كل الادارات تناقش الاخطار اللي متعرض لها، وكل اداره تقول ايه الاخطار اللي في الاداره الثانيه اللي هتاثر عليها. عشان لما اعمل ريسك اسسمنت واعمل حاجه اسمها ريسك مانجمنت بلان، خطه اداره المخاطر، تبقى الخطه دي شامله الايه؟ الشركه ككل. وممكن ان انا يبقى عندي كنترول ضعيف في ديبارتمنت، اعمل له كومبنسيتنج كنترول في الاداره اللي ورا منه. خلاص؟ كل ده هيبان ايه؟ لما اشوف الموضوع كله مفروض قدامي مره واحده. الانترنال كنترول، انترنال كنترول comprise the activities that an organization use to reduce risk that can affect its mission or to change in technology present new risk and require different control techniques, basic control objective remain steadily unchanged. ايه هو الـ objective بتاع internal control؟ لا. objective. ايوه. chief goals. صح. انا عامل الـ internal control ليه؟ عشان اوصل للهدف. فالطريقة اتغيرت لكن المفهوم ثابت. انا عايز اوصل للهدف. لكن اوصل له ازاي؟ While definition of internal control varies, the address is the same object. The system of internal control is a process and procedure to provide reasonable assurance that goals and objectives are achieved and assure that the risk is reduced. The type and level of controls implemented are driven by management assessment of acceptable risk. Cost-benefit analysis should decide which control, internal or external, mitigates the risk most effectively. To devise an IT risk strategy, management must decide which risks are serious, which can be insured, which controls they can rely on, and which require compensating control, monitoring for compliance and constant updates are essential. يبقى انا وقت الكور بتاعي في مجال الاي تي ان الابديت الانترنال كنترول ده ايه سيجن. ليه حضرتك؟ لان طول ما انت السكيورتي بتاعك او الكنترول بتاعك بتتطور، ايه اللي بيتطور معاك؟ الهاكرز والناس، كل التكنولوجيا بتتطور. ليه؟ فهم بيبقوا سابقين، يعني عارفين سباق التسلح اللي هو تبص تلاقي لا طلعوا طيارة مش عارف ما تطلعش بالرادار، هدول عاملين رادار يلغوا الطيارة، هدول عاملوا صواريخ مش عارف توصل فين، عاملوا صواريخ طيارة. فأنت شغال كده في البيزنس، بيحصل لك إيه؟ أخطار جديدة بتظهر، والتكنولوجيا أخطارها كل يوم بتتطور. لو أنت عندك أنتي فيروس كده وتعمل له أبديت، هتبص تلاقيه كاتب لك رسالة بعد ما تخلص الأبديت يقول لك النهاردة يعني في 120 فيروس باترن حصل لهم أبديت، يعني معنى كده إن في 120 فيروس جديد ظهروا النهاردة. زي بكره تعمل ابديت تلاقي 130، بعده تلاقي 100. يا جماعه هو ايه؟ في ناس ما وراهاش حاجه غير ان هي عايزه تعمل فيروس اهو. فانت لازم يبقى انت ايه؟ الانترنال كنترول بتاعك ابديتد، تعمل له اسسمنت بريودكلي، تعمل ريسك اسسمنت بريودكلي، وابديت الكنترولز بتاعتك تبقى انت مواكب اللي العصر اللي احنا ماشيين فيه. الاي اشورنس. Assurance service checks the degree of which system deviates from industry standards or management requirement for reliability. يبقى لما اقول assurance يبقى لازم يبقى عندي ايه؟ من الجملة دي لما اقول assurance يبقى عندي ايه؟ standards. صح؟ انت بتأكد ايه؟ يعني ما انت لو رحت تعمل assurance من غير ما يبقى عندك ستاندرد، يبقى انت السؤال بتاعك اتوبيس كام بيروح فين؟ صح؟ مش عارف. لكن لما انا اعمل اشورنس، لما اقول لك هتعمل اشورنس يبقى لازم معاك ستاندرد، واخد الستاندرد كده معاك، عملت اوديت بروجرام بناء على الستاندرد. حتى هتلاقي الاوديت بروجرام لما تشوف باترن كده بتاع الاوديت بروجرام هتلاقيه فاتح لك كولوم كده اسمه ايه؟ الريفرنس. الريفرنس البروسيجر اللي انت قايلها دي جايبها منين؟ الستاندرز ده رقم كام؟ فبتعمل ايه؟ بتعمل اوديت بروجرام، تاخد الستاندرز وتكتب اوديت بروجرام، وبعدين تاخد الاوديت بروجرام ده تبدا تشتغل بيه وتشوف كل ستيب انت حاططها بناء على البروسيجر ايه مدى تطبيقها. وممكن وفي بقى ناس بتديها درجات، في ناس بتديها اي بي سي وهكذا، وتكتب النموذج بتاعها. فالاشورنس معناه ايه؟ ان هو بيقيس الديفيشن ما بين الشركه اللي شغاله بيه عن الستاندرز. كل ما المساحه دي وسعت، يعني لو افترضنا كده من كده ده الستاندرد بتاعي والشركه ماشيه كده، كل ما المساحه دي وسعت معناها ايه؟ كنترول قوي ولا ضعيف؟ صح كده؟ معنى كده الشركه ملتزمه ولا مش ملتزمه؟ مش ملتزمه. والعكس طبعا، كل ما ايه المساحه دي بتقل. طب احنا قلنا قبل كده ان مفيش حاجه، مفيش ستاندرز ملزمه ليه، صح؟ بس انت في عندك حاجات طالعه من اي اي اي في حاجات طالعه من المعهد بتاع الانفورميشن سيستم هتشتغل بقى فيهم هتلاقيهم هما الاثنين في الاخر تقريبا واحد يعني تقريبا ان هما الاثنين حاجه واحده اختلاف ممكن في اقوام الستاندرز بس هتشتغل بقى فيهم حسب الانفايرمنت اللي بتفرض عليك يعني انت بتشتغل في ولايه تفرض عليك انت تطبق الستاندرز بتاعت الاي اي او بتاعت السيزا حسب ما انت شغال في الولايه وغالبا دلوقتي هي السيزا اللي هتبدا تنتشر او اللي هتبقى ايه هيصدر تشريع بتنفيذها Whenever one party makes an assertion that requires review before other can rely on it. ايه غرض الاشورنس؟ ايه غرضك من الاشورنس؟ ان انت في طرف ثالث اللي هو المراجع الاكسترنال بيقول لك اعتمد على هذه القوائم او اعتمد على هذه المستندات. يعني لما نيجي في الفاينانشال اكاونتنج اشورنس بيحصل ايه؟ المراجع الحسابات بيمضي ان ايه ان القوائم الماليه خاليه من ايه الماتيريال مس ستيتمنت والاشورنس بتاعه ده بيديلك ايه ريزنبل. طيب فرضا ان حضرتك خدت القوائم الماليه كده واعتمدت على الكلام المراجع ده وحطيت النسب الماليه بتاعتك وجيت رايح البورصه اشتريت اسهم في الشركه دي خلاص وبعدين صحيت الصبح تاني يوم السهم اللي انت اشتريته ب $100 لقيته بدولار. ليه يا جماعه؟ قال لك اصل الشركه دي كان فيها سريات وكان فيها خسائر وما ظهرتش في القوائم الماليه. بتروح تعمل ايه؟ رايح محكمه رفع قضيه على مراجع الحسابات خلاص وبتاخد منه تعويض كافي ليك فلوسه خلصت يخش السجن وده اللي حصل مع مين؟ شركه ايه؟ لا يعني هو بيقيس بقى ايه الموضوع بيتقاس ازاي؟ ايجابين ومراجع. انت عملت ايه؟ انت رجعت ازاي؟ يلا انا رجعت بالستاندردز. طب وريني كده الاودت بروجرام عشان كده بقول لك الدوكيومنتيشن مهم. وريني الاودت بروجرام بتاع حضرتك اللي انت عملته. ادي الاودت بروجرام بتاعي. موافق للستاندردز؟ اه موافق للستاندردز. نفذته صح؟ اه نفذته صح. متشكرين انت مش غلطان. ليه؟ لان انت مدي ريزنبل اشورنس. طب الراجل ده رايح امتى؟ امتى يبقى مدان؟ لو هو عمل ايه؟ لو هو اغفل ستاندرد ما اشتغلش او راح كاتبه في الاودت بروجرام ونفذه غلط او ما نفذوش. خلاص؟ فانت فهمت الاشورنس عموما بيعمل كده. طب ايه اشورنس؟ هي نفس الفكره وهو نفس الليبلتيز اللي عليك. لو انت بتعمل خدمه الاي اشورنس هتروح تراجع سيستم. سيستم والله انت هتعمل ايه؟ هتجيب الستاندرز وتكتب اوديت بروجرام تمشي عليه. مشيت عليه؟ تمام. طب السيستم اخترق بعد كده باظ وقع حصل فيه اي مصيبه سودا هيجيبك المحكمه يقول لك هات الوركينج بيبرز بتاعتك تدي له الوركينج بيبرز الاوديت بروجرام بتاعك مكتوب صح؟ موافق للستاندرز؟ اه موافق. طب تنفذ صح؟ تنفذ صح. شكرا مش عايزين نعمل تبقى انت ايه؟ هات لايك حسب الانجيجمنت بتاعتك انت بتعمل. احنا بنتكلم على مفهوم الاشورنس عموما. يعني فرضا ان انت رايح العقد بتاعك اللي انت عامله رايح تعمل اشورنس على الانتجريتي بتاعت الداتا. فانت شغلك مع الداتا مش مع السيستم. صح؟ فانت واحد جايبك يقول لك لو سمحت قول لي ان الداتا اللي عندي دي سليمه. فانت الستاندرز بتاعتك هتفتح الستاندرز تقعد تدور فيها على الحاجات الخاصه بايه؟ بالداتا وتقعد تطلعها وتكتبها تكتب البروجرام وتنفذه زي ما موجود في الفريم ورك بتاعك. تنفذ صح وما لقيتش ما عرفتش تطلع عيوب وطلع بعد كده ان في ان الداتا دي فعلا كانت فيها اخطاء بس انت اشتغلت شغل صح خلاص. صح. ايه؟ اه هي ما ظهرت انا عملت اللي يديني ريزنبل اشورنس. اه يعني انا اشتغلت باللي يوصلني للريزنبل اشورنس. وصلت للريزنبل اشورنس ان ما فيش خطا. لكن ستيل لما اقول ريزنبل يبقى في عندي ريزيدوال ريسك موجود. هو اللي انتوا لقيتوه ده موجود في الريزيدوال ريسك. طب مين اللي يفصل يقول ان لا الكلام ده في الريزيديوال ريسك ولا لا، ان انت اتبعت الستاندردز ومشيت معاها ولا ما اتبعتهاش. ما اتبعتهاش يبقى انت خالفت الايه؟ بروفيشنال ايه؟ يجيب بروفيشنال كير. Whenever party make assertion that requires review before other can rely on it. يعني في اطراف تانية هتعتمد على ايه التقرير بتاع حضرتك. There must be agreed upon set of criteria against which measure it. عشان كده بقى احنا بنقول ايه؟ احنا هنشتغل بايه؟ انهي معايير وانهي ستاندردز هنطبقها لما اجي اقول assurance. عشان هي دي اللي هتقيس شغلي وهتحدد الريزيديوال ريسك دوت بناء على ايه؟ and process to collect such evidence. ايه اللي هشتغله؟ يعني ما اقول لك process to collect such evidence، يعني معنى كده ان انا بتكلم على حاجه اسمها audit pro. Traditional assurance service are being revamped to meet a new challenge. يعني ايه؟ اتجددت عشان تقابل ال new challenge. طبعا الاشورنس اللي احنا كنا بنعملها في سنه 90 ما ينفعش تعمل دلوقتي. صح؟ واللي بتعمل دلوقتي ما ينفعش تعمل سنه 2015 اصلا ان شاء الله. فلازم تبقى انت ايه متجدد ومتابع. احنا كده اتكلمنا على الستاندردز بصفه عامه بتاعت ايه؟ الاي اي اي وال معلش اسم حضرتك ممدوح اللي هو ان شاء الله اخونا ممدوح هيخش على السايت بتاع الاي اي اي بصفته هو الممبر يحاول يجيب لنا الايه؟ الستاندردز نفسها بحيث ان احنا نكمل الملفات اللي عندنا. ما هي اكيد نازلة على السايت يعني طيب نخش بقى على الستاندرز اللي مطلعها مين؟ الناس بتوع ستيزي. هو انا حتى في ايه؟ يعني في الكتاب متحيز شوية هتلاقيه راح ماسك الايساك دي كام سطر وكام سؤال وجاي على بتوع ستيزي ايه؟ حاططها في حتة صغيرة بسرعة كده سؤالين يعني نعديها. فالسيزي عملوا حاجة اسمها ايه؟ Control Objective of Information and Related Technology اختصارها COPIT. ايه بقى الكوبيت فكرته ايه؟ Is a set of best practice law يعني framework for information IT management created by information system audit and control association اللي هو ISACA اللي ده المعهد المسؤول عن السيزا او البورد اللي بيمنع شهادة السيزا. NIT Governance Institute في 92 Control Objective of Information and Related Technology or COBIT provide managers, auditors and IT user with a set of generally accepted measure, indicator process and best practice to assess them in maximizing the benefit derived through the use of information technology and developing appropriate IT governance and control in a company. هو انا بقول لك ان الفيرست اديشن كان في 96 ما اعتقدش ممكن يسالك في الحاجات دي. المهم ان انت عارف ان احنا دلوقتي شغالين بالفورث اديشن. طيب الكوبي ده ملخصه ان هو 34 اوبجيكتيف هاي ليفل اوبجيكتيف كفر 215 كنترول اوبجيكتيف. خلاص مش مهم تحفظ الارقام دي لكن اهم حاجه تعرف ان هو مقسمهم على 4 دومينز اربع اقسام رئيسيه. ايه هما؟ بلان اند اورجنايز ازاي اعمل تخطيط لان انا اجيب سوفت وير سواء السوفت وير ده انا هشتريه او السوفت وير ده انا هعمل له ايه؟ انترلي ديفلوبمنت يعني هتعمله او هتشتريه في ستاندردز. فاكرين لما قلت لكم نعمل الاوديت بروجرام للانيشيشن؟ فانت لما تيجي تعمل اوديت بروجرام انيشيشن تيجي جايب الكوبيت مطلع منها اول دومين وتختار البروسيجرز المناسبه للكيس اللي انت فيه. خلاص؟ acquire and implement يعني انا هشتري ولا انا عملت له internal development وابتديت احطه في ريل بروسيس يعني ديليفر اند سبورت. ديليفر اند سبورت دي المرحله النهائيه بعد الامبلمنتيشن. بعد كده بعمل ايه؟ مونيتور اند ايفالويت. والمونيتور اند ايفالويت احنا كنا اتكلمنا فيها وقلنا حاجه شبهها كده فاكرينها، ايه؟ مينتيننس والفولو اب. حضرتك انت ايه بعد ما ايه الستيج بتاعت السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل؟ فاكرها؟ انيشيشن. اول حاجه انت بتفكر فيها ديفينيشن، صح؟ الديفينيشن دي تحطها في انهي واحده فيهم؟ انهي واحده في الدومينز دول؟ اول واحده. طيب الانيشيشن تحطها في انهي دومين؟ تاني واحده. طيب بعد الانيشيشن كان ايه تاني؟ الامبلمنتيشن، صح؟ احنا قلنا الامبلمنتيشن بنعمل ايه؟ تعمل تيستنج، صح؟ بعدين بتعمل امبلمنتيشن. كان في كذا طريقه ليه بايلوت فاكرين؟ وايه تاني؟ والبارلل، وفي واحده ثالثه كده كده دايره كتب اللي هي العنيفه شويه، صح؟ طب الكلام ده ندور على الستاندردز بتاعته في انهي دومين؟ ديليفر اند سبورت. انت هتسلم بقى، مش امبلمنتيشن ده يعني ايه؟ امبلمنتيشن يعني ايه؟ يعني انت هتاخد البرنامج تحطه لليوزرز هتسلمه لهم ديليفر اند ايه؟ سبورت. مفهوم؟ مونيتور اند ايفالويت اللي هي الفولو اب والمينتيننس للبرنامج بتاعه. طب نركز بقى في كام نقطه كده في الكور كونسبت بعدين نخش على الاسئله. فاكرين الجنرالايزد سوفت وير كان بيعمل ايه؟ طيب لما اقول لك عكسه اللي هو يبقى اسمه ايه؟ سبيشالايزد سوفت وير. بالمفهوم كده هو السبيشالايزد بقى ينفع اخده من شركه لشركه بسهوله؟ ما ينفعش. انا بعمل له تيرور للايه؟ للكيس اللي انا شغال فيها وللشركه اللي انا شغال فيها. يبقى انا بعمله لايه؟ العمليه عمليه. يعني كل ترانزاكشن او كل بروسيس بعمل لها ايه؟ موديول يراجعها، صح كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ بروسيس اورينتد او بروسيجر اورينتد. خلاص؟ سبيشاليزد سوفت وير ديفلوب ماي باي اوديتور ان بروسيجر اورينتد لانجوج and require more computer experts than generalized audit software. صح؟ يعني المراجع اللي هيستخدم generalized audit software محتاج نفس الخبرة عشان يعمل specialized. مين اكتر؟ مين محتاج خبرة كمبيوتر اكتر؟ specialized طبعا، صح؟ using audit software maintain auditor independence، صح؟ ايه؟ بيعمل ايه؟ ما هو السبيشاليزد حضرتك اللي بتصمم البرنامج اللي انت هتراجع بيه، صح؟ سواء انت يعني انت بتحط الفكره وتجيب واحد يعملها او انت اللي بتعملها. فانت محتاج اي معلومه اكتر؟ يعني محتاج تبقى قوي في الكمبيوتر وفي الاي تي امتى؟ لما تجيب برنامج مراجعه جاهز وتبدا انت تشتغل بيه، ولا انت تصمم برنامج؟ يعني مكتب، لو انت مكتب مراجعه مستقل كويس وانا بقول لك تعالى راجع لي، فانت قدامك اختيارين: اختيار ان انا اجيب جنرالايزد سوفت وير، او ان انا اجي افصل اوديتنج سوفت وير على الحاله اللي موجوده في الشركه. فانهي حاله هتحتاج تجيب اكسبيرت؟ في اي حاله هتجيب واحد يساعدك يكون اي تي متخصص؟ في حاله الجنراليزد ولا في حاله السبيشاليزد؟ سبيشاليزد. فبقى هو هيسالك يقول لك انت محتاج معلومات في الكمبيوتر اكتر، في اي حاله من دول؟ سبيشاليزد طبعا. مفهوم ولا في مشكله؟ بايود. هو لما بقول لك ديفلوب باي اوديتور يعني ممكن يبقى معنى كده ان الاوديتور هو اللي بيكتبه، او الاوديت تيم في واحد اي تي سبيشاليست بيكتبه. طب سؤال: لو حضرتك عايز تراجع داخل على شركة كلها ما فيهاش ورق يعني كلها كمبيوترايزد وعايز تراجع فقدامك اختيار من الاثنين يا اما انت تجيب اوديت سوفت وير خاص بيك سواء جنرالايز او سبيشالايز تشتغل بيه والاختيار الثاني ان انت تروح على الراجل الاي تي بتاع الشركه تقول له لو سمحت طلع لي الاكونت ريسيفبل قد ايه واعمل لي ليهم ايجنج انهي واحد فيهم انهي حاله من الحالتين مينتيننج يور اندبندنت الاولاني صح لان انت كده ايه في الحاله الثانيه انت معتمد على الريسورسز بتاعت مين بتاعت الشركه صح اوديت سوفت وير كان اكستراكت داتا نوت الثر داتا يعني من المفهوم طبعا ان السوفت وير بتاع حضرتك ما يقدرش سواء بقى جنرالايز او سبيشالايز ما يعدلش في الداتا يعني لو لقى غلط يصلحه ما يصلحوش ماشي ESAC model based on challenge and response وايه بفكرته بس بالخمسه تشالنج والثلاثه ريسبونس طبعا والتشالنج يعني ايه نيو ريسك اكسبوجر يعني لو جاب لك في السؤال كده وقعد يحكي لك قصه ان في تطور تكنولوجي حصل تكنولوجي كده دخلت السوق بقت تخلي الاكسس اسهل ومش عارف ايه ده التشالنج ويقول لك ده يعتبر التشالنج اه طبعا يعتبر التشالنج يعني نيو ريسك اكسبوجر ريسك اسسمنت انكلودنج ايدنتيفيكيشن اوف ريسك ملخص عمليه الريسك اسسمنت ايدنتيفيكيشن اوف ريسك اند كونسيدرنج اوف زير سيجنيفيكانس Risk Management Plan, Risk Assessment and Mitigation لما احنا عملنا Assessment وبعدين لما نفكر ازاي نعمل Mitigation للRisks دي يبقى ده اسمها ايه Risk Plan Is Responsibility of Management مسؤولية مين؟ مين اللي بيعمل الـ Risk Management Plan؟ المانجمنت طب الأوديتور ايه مسؤوليته؟ اللي بيعمل لها Evaluation الانتر خدها بقى بالقياس كده الانترنال كنترول مسؤوليه مين المانجمنت وحضرتك بتعمل لها ايه ايفالويشن اشورنس اوبجكتيف الاي اشورنس هدفه ايه بياكد الحاجات دي افيلابيلتي كابابيلتي فانكشناليتي بروتكتابيلتي اند اكاونتابيلتي وركز قوي على الاكاونتابيلتي خلاص افهم مفهومة هي دي اللي هيقعد يلعبوا فيها في الأسئلة في الامتحان. وهنا بنتكلم على كل واحدة فيهم كده بسرعة. Availability يعني Information Process and Service must be available when needed. يعني السيستم لو أنا المفروض شغال 24 ساعة يبقى السيستم فعلا شغال 24 ساعة ما بيهنكش في النص. Capability means end-to-end, reliable and timely completion and fulfillment of all transactions. This means the system has adequate capacity, communication, and the other aspects to consistently to meet needs even at peak demand. يعني peak demand, peak layer قمة. Peak of demand. نعم؟ مش يعني العملية كلها من بداية لنهايتها. يعني انت معتمد على الترانزاكشن من اول ما طلعت من الطرف الاولاني لغايه ما تمت في نهايتها انت معتمد عليها ايه يعني لما بتطلع من جهاز دي اند بتاعتها صح وراحت رايحه للجهاز الثاني وتمت فيه وطلعت يبقى وصلت كده للاند الثانيه بتاعت في المساحه دي كلها انا موثق في الترانزاكشن دي انها تمت صح ده معنى السطر Functionality means the system provides the facilities, responsiveness, and ease of use to meet user needs. يعني بيشتغل بسهولة. Protectability تقدر تحميه. Protectability include protection of hardware, software, and data from unauthorized access, use, or harm. Accountability identify individual rules, action, and responsibility. It includes the concept of data ownership, identification, and authentication. فاكرين authentication؟ ايه هو؟ يعني انت ممكن تبقى user. بتدخل user name بتاعك. اتعمل لك ايدنتيفيكيشن صح، انت اليوزر احمد والباسورد بتاعتك هي بتاعت اليوزر ده صح برافو، بس مالكش حق الدخول. حق الدخول ده هو ايه؟ الاوثنتيكيشن. من الستاندرز، من الستاندرز، الستاندرز ما هي انا هديها لاخ محمد، اللي هي خشي على الكوبيت وشوفي اول الستاندرز اول فيز ان انت ازاي تعملي سيليكشنز وتستور وريها، ولو في حاجه بيقولي. وقفنا عند فين؟ It's crucial concept of data ownership and authentication and fundamental to being able to identify. بقى الموضوع كله في ان انا ايه اقدر able to identify who or what caused of a transaction. مين اللي عمل transaction دي؟ طلعت منين؟ COVID set of standards of security, best practice standard and in that enterprise can follow. COVID is targeted as three distinct audience. يعني COVID دي بتخاطب ثلاثة. مين هما الثلاثة دول؟ المانجمنت واليوزر والاوديتور. طب المانجمنت بتخاطبها في ايه؟ management must balance risk and control cost. واليوزر need assurance about the security of and control over internal or third party IT service. طب اليوزر محتاجين الكلام ده في ايه؟ لو انت مش حضرتك مش واثق في السايت اللي بتتعامل معاه وبتديله بيانات الكريدت كارد ومفيش جهه بتامن لك الكلام ده، هتحط بياناتك هتدفع فلوس في بضاعه وانت مش متاكد انها هتجيلك صح؟ فانت ايه اليوزر محتاج اشورنس. مين اللي هيديله الاشورنس ده؟ المانجمنت والاوديتور. تمام يبقى الطار اللي هو ايه الثالث اللي هو الاوديتور must be able to support their opinion convey to management and other about state of internal control. طب الستيت اوف انترنال كنترول يعني ايه؟ يعني مدى ديفيجن بتاعها عن الستاندردز. خلاص كوبت كلاسيفايد هاي ليفل كنترول اوبجيكتيف انتو فور دومين ويتش ابروكسيميت تو مين كومبوننت اوف ذا سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. اللي هو السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هم حاطينها في فور دومينز. ممكن يبقى اسامي مختلفه شويه بس لو احنا حبينا نقربها بلاننج اند اورجانيزيشن اللي احنا قلنا اللي هي اني ستيج الديفينيشن والاكوزيشن اند امبلمنتيشن اللي هي الايه الانيشيشن دليفري اند سبورت الامبلمنتيشن والمونيتورنج اللي هي مينتيننس اند فولو اب. كان في حته كده في المحاضره رقم 4 سؤالين انا ما كنتش كاتبهم في الهاند اوتس اللي هي بتاعه ال object oriented program. فانا ما حبيتش ايه ان احنا نحل سؤالين غير لما يكون التكست مكتوب خلاص. فالمربع ده هنحطه في المحاضره رقم 4 بعد اذنك. رقم 10 هو ايه فكره ايه الفكره؟ ان البروجرامر بيبقى فيه فانكشن متكرره في كذا برنامج. فبدا مع كل برنامج يقعد يكتبها فبيكتبها وبيجهزها في مودولز. يعني مثلا لو قلنا ان القيمه الحاليه خلاص القيمه الحاليه لما تيجي تحسب القيمه الحاليه وانت شغال في اكسل بتعمل ايه؟ بتكتبها كمعادلات ولا بتجيب الفانكشن بتاعتها؟ بتجيب الفانكشن بتاعتها. فمعنى كده ان في موديول يعني واحد برمج الفانكشن مش عامل برنامج للحساب. يعني لو اتكلمنا على البرومبت مثلا انا دلوقتي عايز اعمل برنامج يحسب لي الافكتيف ريت بتاع البرنامج فاعمل ايه؟ ممكن اكتب برنامج من الاي تو زي يقعد بقى البرنامج كده ياخد الريت ويقعد يحسب الايه؟ القيمه الحراريه ويقعد يطرح ويعمل لك الايه؟ امورتيزيشن صح؟ الكلام ده. وممكن ان انا جاي واخد الفانكشن بتاعت القيمه الحاليه وحاططها في البرنامج على طول صح؟ ان انا برمج الفانكشن دي اسمها ايه؟ اوبجكت اورينتد بروجرامنج. ان انت بتبرمج اوبجكت هدف الفانكشن معين. طب خلي بالك بقى انت دلوقتي عملت ايه؟ عارف لما يبقى مثلا الاب اسمر والام بيضاء فيخلفوا ولد ب من البنين. الولد ده ورث جينات وراثيه من الاب وجينات وراثيه من الام. فالبرنامج بتاعك انك عامله عباره عن تجميع شويه اوبجكت. لو في غلط في الاوبجكت ده هياثر على البرنامج بتاعك؟ طبعا صح. يعني لو الموديول اللي بتحسب في القيمه الحاليه فيها غلط يبقى البرنامج بتاعك اللي انت عامله بتاع هيورث الخطا دوت. ده الكور بتاع الموضوع كله. نقراهم الكلمتين دول ونشوف الاسئله بتاعتها بعدين نخش على سيره محاضره النهارده. A type of programming in which programmers define not only the data type of data structure but also type of operation function that can apply to the data structure. In this way, data structure becomes an object that includes both data and function. In addition, programmers can create relationship between the object and another. For example, objects can inherit characteristics support from other object. One of the principal advantage of the object oriented programming techniques over procedural programming techniques is that they enable programmers to create modules that do not need to be changed with a new type of object is added. يعني الكلام ده بيسرع عملية البروجرامينج ولا بيبطئه؟ ان حضرتك تاخد فانكشن كذا وتحطها في البرنامج بتاعك يعمل لك ايه؟ عملية تسريع لعملية البرمجة نفسها او تسهيل ليها. يعني لو جا سألك في السؤال وقال لك الاوبجكت اورينتد بروجرامينج دي هتقلل الوقت اللي متخصص للبرمجة ولا تزوده؟ هتعمل ايه؟ هتقلله. ليه؟ لان هو بياخد فانكشنز جاهزة مش محتاج ان يقعد يعيد كتابتها من اول وجديد. طب الفانكشنز دي هو بيبص على الداتا ولا على البروسيجر نفسها؟ الفانكشن دي هو بيكتبها كان بيبص على ايه؟ الداتا ولا البروسيجر؟ بروسيجر صح؟ ملوش دعوه بالداتا لان انت هتاخد دي تطبقها على اي داتا انت عايزها. فراح هو واخدها مركبها في البرنامج بتاعه فبقى يطبقها على البروسيجر والداتا بتوع البرنامج اللي انا اخترتهم فيه. لكن هي في الاصل خاصه بالبروسيجرز بس. حد الحته دي مش واضحه يا جماعه؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟ The programmer can simply create new objects that inherits many of its features from existing objects. يعني انت ممكن تعمل لو وسعنا المثال شويه وقلنا احنا عايزين نعمل function تحسب الايفكتيف ريت. فالفانكشن دي جمعتها من ايه؟ من كم؟ من كذا object. مش بعمل بروجرام يحسب الايفكتيف ريت، بعمل function. يعني لما اقول له احسب لي الايفكتيف ريت هاخد الفانكشن دي واقول له احسب لي الايفكتيف ريت. دي واحده صفاتها منين؟ من الاوبجكت اللي بيحسب القيمه الحاليه. معايا؟ مش هي عشان انا اعمل فانكشن تحسب لي الايفكتيف ريت. اهي هيبقى جواها ايه؟ جواها الفانكشن اللي بتحسب البريزنت فاليو. صح كده؟ والفانكشن اللي بتحسب البريزنت فاليو جواها ايه؟ الفانكشن اللي بتحسب التيبلز بتاعت البريزنت فاليو. صح؟ يعني كده هم كده كام فانكشن مع بعض؟ ثلاثة. انا عمال اوسع الدايرة وكل ده بيسهل الايه؟ الكودينج بتاع البرنامج. طيب لو في خطأ هنا هيأثر على خصائص الفانكشن دي وبالتالي هيأثر على ايه؟ خصائص الفانكشن دي. This makes object-oriented programs easier to modify. To perform object-oriented programming, one needs to object-oriented programming language. مش مهمة دي. ايه دي اللغات المستخدمة في ايه في object-oriented؟ مش مشكلة انت تعرف ان مطلبش انا هيتغير بس. لو شفنا بس السؤالين اللي كانوا خاصين بالموضوع ده. حد معانا المحاضرة رقم 4. محاضرة رقم 4. عارفوا ولا مش معاكم؟ طب هما السؤالين كانوا 6 و7. هقراهم كده. Object technology has become important in companies. Strategic use of information system because of its potential to. 6 و7. المحاضرة رقم 4 في الأسئلة لا السؤال رقم 6 و7 كلنا شكنا ولا في حد معهوش الاسئله بتاعته؟ فهو انا بيسالك بيقول لك object technology has become important in companies strategic use of information system because its potential to permit quicker and more reliable development of system. اه طبعا صح، يعني بتسرع عمليه السيستم وانت بتبقى معتمد ان الفانكشن دي مكتوبه بايه، بامانه بتعتمد عليه. طيب maintaining programs written in procedure language، يعني انت مش محتاج تكتب procedure language لان هي ايه، انت خدت function جاهزه. فاهمين رقم 2 غلط ليه؟ minimize data integrity evaluation inherent in hierarchy of database. لا، لان هو لو في غلط هيحصل ايه؟ لا مش incorrect because object technology is being applied to relational but not hierarchical database. مش هم تخش في الحتة دي، مش هم تعرف غلط. incorrect because object technology is typically implemented in prototyping environment. برضو نمبر دي يعني بعيد عن الموضوع. user acceptance ليه؟ اتنين غلط ليه؟ احنا قلنا ان انت لما بتيجي تعمل object oriented program بتعمل ايه؟ بتختار الفانكشن بتحطها في البرنامج، صح؟ يعني معنى كده انت وانت بتستخدمها في البرنامج بتاعك بياخد فانكشن، ما بتكتبش البروسيجرز بتاعت الفانكشن تاني، لكن بتستدعي الفانكشن نفسها. فهو هنا بيقول لك ايه في بي، maintaining program written in procedure language، يعني هو انت كاتب البروجرام في procedure language، يعني كتبت الفانكشن دي بتعمل ايه. انت وانت بتستخدم الاوبجكت اورينتد انت بتستدعي فانكشن فقط، ما بتستدعيش. فيهمك انت ايه؟ ان هو بريميت كويكر اند مور ريبل ديفلوبمنت اوف سيستم. 7 يوزر اكسبشن تيستينج از مور امبورتنت ان اوبجكت اورينتد ديفلوبمنت بروسيس ذان ان تراديشنال انفايرمنت بيكوز ذا امبلمنتيشن اوف ذا انهيرتنس ابسنس اوف تراديشنال ديزاين دوكيومنت. طبعا ايه ديزاين دوكيمنت ده موجود في كل lack of tracking system for change ولا potential of continuous monitoring ولا inheritance of properties in hierarchies. يعني دلوقتي user acceptance testing، انت دلوقتي عملت برنامج بيحسب effective rate، ده مهم ليه؟ عشان ممكن يبقى الفانكشن اللي موجوده اللي هي جوه اللي مبني عليها الفانكشن الاساسيه فيها غلط، والغلط ده توارث ما بين الفانكشنز الثانيه، صح؟ لكن الكلام ده مش مكتوب، مش انت ما رجعتوش فيز باي فيز، يعني ما خدتش وانت بتكتب البرنامج. لو فرضا انت بتكتبه بروسيجر، يبقى انت بتكتب اول بروسيجر اللي بتحسب القيمه الحقيقيه، وبعدين ثاني بروسيجر اللي بتحسب الافكتيف ريت. طب فرضا ان انت واخد البروسيجر بتاعت القيمه الحاليه كفانكشن اوبجكت اورينتد، واخدها زي ما هي كده وركبتها على البرنامج بتاعك، يبقى مين اللي هيديلك اشورنس انها سليمه؟ الاند يوزر، صح؟ اليوزر اكسبتنس تيست هو اللي هيقول لك انها ايه سليمه، لان انت ما عندكش دوكيومنتيشن ليها، ما عندكش بروسيجر مكتوبه واضحه قدامك. ده كان السؤالين اللي جايين عليها، هما هايفين بس يعني انا ما حبيتش ان احنا نفوتهم يعني. طيب عندكم، انا مصور الكتاب اسئله بقى ايه بتاعت محاضره النهارده، معلش استحملوها ايه جلسه شويه. السؤال رقم 38 من غير ما ابص على الاجابه كده، specialized audit software is written to interface with many different client system. بالمنطق كده specialized انا كاتبها عشان تتوافق مع كل الانظمه، يبقى اول واحده ايه؟ مستبعد. may be written while its purpose and user are being defined. يعني انت بتعمل ايه لما تيجي تكتب specialized software مش بتحدد انت عايز ايه الاول وبعدين تكتبه، ولا وانت بتحدد بتكتب؟ حدد الاول. يبقى دي ايه الكلمة requires دي خلت الجملة ايه خطأ. requires the auditor have less computer expertise than generalized audit software. صح ولا غلط؟ عايز ايه، خبرة اقل ولا اعلى؟ اعلى طبعا. يبقى من الاخر هي دي صح. may be written in procedure oriented language. يبقى ايه، هو خاص بكل عملية، كل عملية كده اخدها وكتب لها ايه برنامج مراجعة ليه. السؤال رقم 39. An auditor is least likely to use computer software too. خلاص فاكرين الكيس المحاضرة اللي فاتت اللي هي computer assist techniques. طيب نقراها كده. لو انت عايز تعمل construct parallel simulation، يعني ايه parallel simulation؟ عايز اعمل عملية، يعني ايه، انا برنامج في الشركة شغال عايز اعمل ترانزاكشن تمشي معاه واشوف نفس الانبوت اللي انا حطيتها في البرنامجين طلعت نفس الاوتبوت ولا لا، ده parallel simulation. ده انا مش هحتاج الكمبيوتر فيه، طبعا هحتاج الكمبيوتر فيه. طيب access client data files، الكلاينت بتاعك الداتا بتاعته كلها فايلز كمبيوتر، ممكن تعمل عليها اكسس بحاجه ثانيه غير الكمبيوتر؟ لا. يبقى برضو ايه دي ما تنفعش. بريبير سبريد شيتس، يعني ممكن تعمل اكسل من غير كمبيوتر. سبريد شيتس يعني اكسل، والبرامج المشابهه ليها، بس هو ايه المعنى اللي قريب لذهننا الاكسل، طبعا محتاج كمبيوتر. اسس كمبيوتر كنترول ريسك، طبعا ده الجادجمنت بتاعك صح، انت محتاج كمبيوتر يعمل لك اسس للكمبيوتر كنترول ريسك. هو ممكن يساعدك في ايه، في ان هو انت بتكتب عليه اوديت بروجرام وتقعد تظبط حاجات، لكن الجادجمنت بتاعك في الاخر مفيش برنامج هيقول لك الكنترول ريسك ايه قوي او ضعيف. خلاص في مشكله في السؤال ده. 40 ان اوديتور بيرفورم تيست وانا كمبيوترايزد انفنتوري فايلز كونتيننج اوفر 20,000 line items. Then that auditor can maintain independence and performance most efficiently. بص بقى، هو بيقول لك ايه، بيسألك السؤال، الراجل الاوديتور ده بغض النظر عن محتوى السؤال هيحافظ على الاندبندنس بتاعته في انهي حالة من الحالات الاتية. اول حالة asking the council operator، الراجل اللي قاعد على الكونسل، to print every item that cost more than $100. يعني هو راح للراجل قال له لو سمحت اطبع لي كل الايتمز اللي اكتر من ده، تحافظ على الاندبندنس بتاعته ما حافظش. طيب يوزنج جنراليزد اوديت سوفت وير باكج، حافظ طبعا. ليه؟ لان هو ده الاوديت سوفت وير ده اندر كنترول بتاع المانجمنت ولا اندر كنترول بتاع الاوديتور؟ الاوديتور. اوبتينينج برنت اوت ذا انتاير فايل اند ذن سيلكتنج اتش ناينث ايتم، يعني هتطبع، هل من المنطقي ان حضرتك تعمل برينت اوت للسيستم كله؟ طبعا كلام مش منطقي. يوزنج سيستم ديبارتمنت بروجرامر تو رايت اكستراكتنج بروجرام، هو انا عمل ايه، راح رايح للراجل بتاع الاي تي قال له لو سمحت اعمل لي بروجرام يعمل اكستراكتنج للداتا دي. الاي تي بتاع الشركه زيها زي رقم واحد طبعا. ايه امبيرمنت للاندبندنس بتاعت الوزن. Which of the following cannot be performed by an auditor using computer assist audit techniques CATS software. Identify missing checks number. ده انت ممكن تعمله بالكاتس ولا لا؟ مش احنا قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيطلع لك missing sequence، يعني لو انت عندك شيك ناقص او رقم تسلسلي ناقص هيطلعه. Extracting data files containing only 2 digit year files and changing it to older 4 digit year. هو انا عمل ايه؟ راح جايب الداتا اللي مكتوب فيها السنة رقمين بس وراح معدلها 4 ارقام. احنا قلنا ان الكاتس بيعدل ما بيعدلش صح؟ يبقى ايه بي، هي طبعا الكاتس ما يقدرش يعمل matching identical program identical product information into separate data files. ده طبعا ده هو اللي بيعملها. aging account receivable من وظائف الكاتس انه بيعمل ايه؟ aging account receivable. فدي احنا قلنا كذا نوع من انواع الكاتس وهم فور كاتس صح؟ كان اول واحدة فيهم ايه خاصة بالداتا. كل الكلام اللي هو بيتكلم فيه ده خاص في الحتة دي بتاعت اناليسيس للداتا ويطلع السيكونس المختلف ويعمل باتشنج والكلام ده. لو رجعنا للمحاضرة هنلاقي اللي هو اول جزء اللي انا كاتبه لك بالتفصيل اللي هو ده اللي بيعمله الكاتس بالنسبة للداتا وده اللي يهمك. الباقي كله خاص تكنيشن قوي مش هيسألك فيه في الامتحان، لكن لو جاء سألك هيسألك في الجزئية بتاعت الداتا الانجيل شغلك انت. بينزل ايه؟ بينزل برنامج اكسل؟ والله لا هو مش بينزل على اكسل، هو ممكن تلاقيه حاجة شبه اكسل، هو انواع كتير بس كاتس ده انت بتتكلم على مفهوم. انت عايز برنامج يعمل لك ايه؟ انت عايز برنامج يعمل ايه بالظبط؟ يعني لو الراجل اللي عندك الكلاينت بتاعك شغال اوريكل وانت عايز تاخد الداتا بتاعته بتاعت الاكونت ريسيفر تعمل لها ايجنج، فعايز برنامج يعمل ياخد الداتا يرتبها لك حسب ايه تاريخ الدين. فانت انت بقى هتاخد في عندك كونفرتر ياخد الداتا دي تحطها على الاكسل وبعدين ينفذها على الاكسل خلاص اوكي. وفي حاجه ثانيه تفضل على الاكسس ماشي اوكي. فايا كان الطريق هو انا مش بتكلم على حاجه محدده، هو بيتكلم على كونسبت. Image processing can be used to convert paper document into electronic image. Which of the following concept distinguish the retention of computerized audit document for the traditional hard copy form? ايه الموضوع؟ ايه راس السؤال اللي بيقول بيتكلم في ايه؟ ان حضرتك بتاخد الورق تحطه في السكانر بتحوله لملف في الكمبيوتر صح؟ بيقول لك ايه بقى الفرق ما بين ده وبين انا اشتغل مانوال. ان انا اعمل ايه في المانوال؟ اخد الورق احطه في فايل واحط الفايل ده في بلاب واقفل عليه بايه؟ بمفتاح صح؟ ولا هو بيقول لك ايه الفرق؟ نقراهم مع بعض. Analysis conclusion and documentation are filed on electronic media and therefore subject to computer system controls and security procedure. لو عندك control boys وانت حاطط المستندات بتاعتك كلها على الفايل يبقى اي موظف ممكن ياخد اي ملف صح؟ ولا يبقى انهي يعني انهي اخطر؟ انا استخدم الكمبيوتر ولا استخدم مانيوال؟ انا استخدم الكمبيوتر نحط كل حاجه عليه. فلما تعمل دوكيومنتيشن تحفظه على الكمبيوتر تحوله لملفات كمبيوتر يبقى انت لازم تعمل الايه؟ يبقى انت عندك سكيورتي بروسيجر قوي. طب evidential support for all finding it's copied and provide the local management during closing conference at end of each person receiving the final report. هتفرق معاك انها تبقى الكلام دوت كمبيوترايزد او مانوال، ان كل واحد ياخد نسخه من الريبورت في الاخر يعني تفرق معاك؟ مش فارقه معاك. Computerized data files can be used in computer audit procedure. يعني وهم الفايلات دي على الكمبيوتر عارف استخدمها وهي مانوال مش عارف استخدمها. Audit program can be standardized to eliminate the need of primary survey at each location. لا طبعا. سؤال رقم 43. Which of the following is not true about use of in the internet? Not true يعني ايه غلط؟ It's useful research for gathering audit related information. يعني لو حضرتك عايز تدور على الستاندرد ودخلت ممكن تخش على النت وتجيبها. ما ده اللي انا عملته، جبت لكم الستاندرد منين؟ على النت. يبقى دي صح ولا غلط بالنسبه للانترنت؟ صح. طيب ايه بقى اللي مش ترو؟ It's provide secure medium to transmit confidential information. اما احنا اللي قاعدين بنتكلم فيه كله ليه؟ عشان هي مش سكيور، عايزين نعملها. Electronic communication is a major use of the internet by internal auditor. لا طبعا صح دي بالنسبه للانترنت. And electronic records of user web browsing activity is created. لا طبعا دي صح بالنسبه للانترنت. في حد عنده مشكله في الاسئله اللي فاتت دي؟ ها؟ حاسين انها صعبه؟ شيخ حاسس ان اصابه؟ انا حاسس ان انت متضايق مني ليه؟ ايه؟ لا حاسس الاسئله صعبه؟ هو مشكله الاي تي ان هو عامل ايه؟ عايز يلمرك نقط كتير جدا في مساحه ضيقه قوي، وفي نفس الوقت الاسئله بتاعتها هو بيسال عليها ايه؟ سطحيه. هو تلاقيه في الكتاب تلاقيه معمقلك الموضوع قوي وداخل في يعني عمال يكتب لك ايه في نقط في نقط في نقط، كل نقطه انت مش فاهمها فانت محتاج تقرا كل نقطه، وتلاقي بقى انت العمليه عماله تتشعب منها. طب تيجي تبص للاسئله هو ما بيسالكش في الفنيات دي كلها، هو بيسال في الكونسبت، ايه تاثير الاي تي على الكنترولز؟ انت فاهم ان انت لما تستخدم الكمبيوتر الدنيا اختلفت معاك ازاي، ولا مش عارف تفرق ما بين المانوالز والكنترول والكمبيوتر؟ ده الفكره كلها. وانت بتقرا الورق وانت بتذاكر بتخلي في دماغك الفكره دي، ان انا ايه مش هيتك عليا قوي تكنيكلي، يعني هو مش بيمتحنني كمبيوتر، هو بيمتحن في الكونسبت، انت فاهم الكونسبت وتاثير الكمبيوتر على الانفايرمنت اللي انت شغال فيها ولا لا؟ ماشي. طيب خش على اسئله بتاعه الايسك اللي احنا ايه لسه مراجعينها النهارده. ايه ده؟ طيب طب ما تيجي نلغي البريك ونمشي بدري، ايه رايك؟ بدل ما نقطع حبل افكار. ماشي؟ طيب طب خلاص، طب نكمل الساعه 9؟ ماشي؟ 10 دقايق كده؟ زهقت مني للدرجه دي. طب هنخليه 10 دقايق والساعه 9 نكمل ان شاء الله. ماشي؟ ماشي كده اتفضل. سلام عليكم، حسن الناس عزم مش طريقه هون. يلا بينا. احنا كنا وقفنا عند فين؟ السؤال رقم 44. خلاص. Which new issues associated with rapidly advancing computer technology create new risk exposure for organization؟ خلي بالك قبل ما تبص، يعني ايه نيو ريسك؟ تشالنج. هتفتكر الاربعه تشالنج بتوع الايه؟ الخمسه تشالنج بتوع الايسك اللي هم ايه؟ اللي هم ايه؟ الاوبن اوبن سيستم، ايوه، والثالثه ايه؟ سكيورتي، وايه تاني؟ برايفسي، واخر واحده كانت ايه؟ ديفولت انستيتيوشن. طيب وايه الريسبونس كان بتاعتهم؟ ريسك اسسمنت انترنال كنترول والاي اشورنس. طيب يعني انا معنى كده انا بدور على ايه؟ على تشالنج ولا على ريسبونس في السؤال؟ تشالنج. ايه بقى من دول التشالنج؟ من غير ما تبص على الاجابه كده نقول سي، صح؟ طب ايه مفتاح السؤال؟ ان هو بيقول لي ايه؟ نيو ريسك. خلاص يبقى خلي بالك ان كلمه نيو ريسك يعني تشالنج. فيها مشكلة؟ Which of the following is an important senior management responsibility with regard to information system security؟ احنا قلنا ايه هو المانجمنت ريسبونسبيلتي اللي هي اسمها ايه؟ ريسك مانجمنت بلان. بيعمل ايه؟ ريسك اسسمنت، صح؟ ريسك اسسمنت كان بيعمل ايه؟ في الريسك اسسمنت كان بيعمل ايه؟ لا في الريسك اسسمنت كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايدنتيفايز للريسكس والاكسبوزرز اللي متعرض لها وخطورتها على السيستم عنده، صح؟ ده بيعمل ايه في الريسك اسسمنت؟ طب ايه اربع سؤال؟ Which of the following is an important senior management responsibility with regard to information system security. ان هو يعمل assessing the exposure ولا assigning access. assigning access ده بتاع مين؟ بتاع senior management الناس التوب management. ده على مستوى operational level ولا identifying ownership of data ده برضو operational level. وtraining employees in security matters ده برضو ايه؟ operational level. يبقى هي اول واحدة assessing. طب ليه assessing ليه؟ هيعمل منها ايه؟ اللي هي risk management plan. الريسك مانجمنت بلان كان اول خطوه فيها بيعمل ريسك اسسمنت. بعد ما بيعمل ريسك اسسمنت بيحط الخطوات اللي هي يعمل لها ايه ميتيجيشن للريسك دوت. فدي مسؤوليه السينيور مانجمنت. According to ESEC, all of the following are response to technology challenge. يبقى هو كده بيسالني على ايه؟ الثلاثه response صح؟ to all challenge. ايه هما؟ except هما ثلاثة وجايب لك أربع اختيارات، فطبيعي إن في واحدة منهم برضه. changing إيه؟ minimization. لا مش من response. اللي إيه؟ اللي changing إحنا قلناه في التشالنج. يعني ممكن لو انت حطيته تحت كومبلكستي مثلا الدنيا بتاعت تعبلك ممكن يخش تحت، بس ما هوش الريسبونس تقلل التغير مش هتقدر. عمرك ما تقدر تغير، يعني عمرك ما انت تقدر تقلل التغير حاجه مفروض عليك صح؟ يعني هل انت تقدر تطلع لو انت شركه او حتى في ايدك القانون حكومه يعني تقدر تطلع قانون يا جماعه ما حدش يتطور ما حدش يغير السيستمز بتاعته؟ Which of the following is a true statement with regard technology challenge outlined by IIA in ESEC؟ هنا يهمك في السؤال، يا ممكن يجيلك سؤال related ليه ان الESEC ده طالع منين؟ مين البورد اللي طلعه؟ مين اللي ابروفد منه؟ ده يهمك يعني. طيب ايه بقى هو هنا بيسأل على ايه؟ التشالنج ولا الريسبونس؟ طيب فين ال challenge؟ نتكلمنا على ايه؟ privacy is recognized internationally as fundamental human right. وتكلمنا على ايه؟ البنت بتاع 6 ابريل والقصه بتاعت الفيسبوك والكلام دوت. تمام؟ نرى الروايات الاجابات يعني ممكن نستفيد منها حاجه. Gains in computer processing and speed have outstripped software development and use. هو مين اللي بيسبق مين؟ السوفت وير يسبق ولا الهارد وير يسبق؟ يا جماعه؟ لا مين اللي يسبق الاول؟ يعني انت بتعمل هارد وير عشان الناس تعمل عليه بعد كده سوفت وير ولا انت بتعمل هارد وير؟ يعني اول حاجه انت حضرتك جايب جهاز كمبيوتر وانا جبت لك فيفا 2008 تحطها ما اشتغلتش عادي، فبتعمل ايه؟ تغير هارد وير. يبقى مين اللي سبق؟ سوفت وير. انت بتغير الهارد وير بتاعك ليه؟ عشان ما بقاش متناسب مع السوفت وير اللي موجود في السوق صح كده؟ يبقى ده اللي بيسبق. according ESEC accountability بيسالك على accountability، واحنا قلنا ايه مفهوم الاكونتبيلتي من غير ما نقرا السؤال؟ ايه مفهوم الاكونتبيلتي؟ انا عايز اهدف ليه؟ عايز اعرف ايه الترانزاكشن، مين اللي عملها وتمت فين وليه وازاي وعشان ايه صح؟ يعني عايز اعمل تراكنج للترانزاكشن معايا كده؟ طيب نقول هنا usually an issue with regard to trade secrets and other intellectual property يعني الحقوق اللي هي الحقوق الفكريه او الملكيه الفكريه. الاكونتبيلتي خاصه بالملكيه الفكريه حماية الملكية الفكرية بتاعتك ولا التريد سيكريت العلامات التجارية والكلام ده مش خاصة بيه. The control attributes that undefine the source of transaction مين اللي عمل transaction مش دي accountability صح؟ واضحة ولا لسه هيزي؟ الأسئلة في الإيساك حلوة ولا حاسس إن هي مباشرة. هو بيسأل فين؟ ما دي من الامتحان. هي هي ببلشر سوري مش متعين ببلشر ليه لانها دي جديده بس هتلاقيه هو يعني اكيد له ريفرنس ليها ما اعتقدش ان كلاين يعني ايه لا لا بالعكس بالعكس انا ما بحبش اسئله ببلشر دي ساعات بتفزلك فيها ما اعرفش انا كان عندنا في السي اي ايه في السي اي ايه كان دايما اسئله الببلشر دي يقعد يتفزلك فيها في السي بي اي انا وانا بذاكر ما كنت لما لقيت سؤال ببلشر ما كنتش بحبه بصراحه يقعد يوجع دماغي على الفاضي انا عايز اسئله من الامتحان فهو انا شايف الاسئله ان هو اكيد طبعا يعني لو كان في الجايدنس بتاعت الامتحان ان الامتحان هيجي مور سبيسيفيك كان تقل في الكتاب وتقل في الاسئله لكن انا اعتقد ان هو بيسال في الكونسبت وده المفروض يعني ان هو هيسألك في الستاندرد بالتفصيل بقى لو بيمتحنك سيزر يعني سيزر الكتاب بتاع الكوبيت ده اللي هو الاوبجيكتيفز لازم تفهمه كويس جدا لان هو غالبا كل الاسئله بتاعته كل اسئله الامتحان غالبا يعني حته من كيس عمليه ويقول لك ايه المناسب تقول البروجرام المناسب ليه او ايه البروسيجرز المناسبه ليه فده التخصص لكن انت هنا معروف ان انت مطلوب منك انت تعرف ايه فكره عامه فاعتقد برضو الاسئله ان شاء الله في الامتحان هتلاقيها سطحية مش هتلاقيها متقلة. الكوبيت هو جايب عليها سؤالين بس كوبيت از تعريف حاجة مباشرة اسيت اوف جايدنس تو اسيست اوف امبلمنتنج ادكويت كنترولز اوفر اي تي بروسيس تمام ايه هي التعريف بتاعها واضحة جدا الكوبيت تارجت اول ذا فولوينج اكسبت احنا قلنا ان الكوبيت ده بيكلم ثلاثة مين هما؟ مين التلاتة؟ مانجمنت واليوزر ومين؟ والاوديتور. وقلنا المانجمنت يهمها ايه؟ المانجمنت يهمها ايه؟ المانجمنت يهمها انها تحط الكنترولز المناسب ويكون ايه؟ كوست افكتيف صح؟ واليوزرز يهمه ايه؟ السكيورتي ان هو ياخد اشورنس والاشورنس ده هياخده من مين؟ من الاوديتور يبقى هما دول التلاتة. طب مين بره التلاتة دول؟ الشير هولدرز. عايز الشير هولدرز يعني حضرتك وانت رايح تشتري بتبص كده في القائمه الماليه وعايز تشتري اسهم وبتعمل التحليل الفني او التحليل المالي بتاعك يهمك الكنترولز اللي عاملاه الشركه على الاي تي سيستم بتاعها يهمك صح؟ يهمك الفاينانشال اسبيكت اكتر. محاضره النهارده محاضره رقم 6 محاضرة ظريفة وصغيرة بيتكلم على ايه السيستم سكيورتي برضو بيتكلم عليه conceptual يعني حاجة تاخد المفهوم بتاعه بدون دخول في تفاصيل فنية تضايق اول نقطة هيناقشها الداتا انتجريتي يعني ايه انتجريتي بتاع الداتا يعني النزاهة او السلامة او الدقة بتاعت البيانات يعني الداتا بتاعتي ما حصلش عليها باختصار ما حصلش عليها ايه unauthorized alteration او addition او كده يبقى انا هدفي في السكيورتي بتاع السيستم بالنسبة للداتا ان انا اتأكد ان الداتا بتاعتي ما حصلش عليها تغيرات انا مش موافق عليها او غير مرغوب فيها ده ايه ده الهدف بتاعي كله فنقرا بقى الكلمتين دول Data integrity is a term used in computer science and telecommunication that can mean ensure data is whole or complete the condition in which data are identically maintained during any operation such as transfer, storage or retrieval. يعني الداتا بتاعتك وهي بتتنقل ما حصلش عليها ايه؟ اي تعديل زي ما طلعت زي ما اتنقلت. لما حفظتها في باك اب وعملت لها ريتريف ما حصلش عليها ايه؟ اي تعديل زي ما حطيتها زي ما باخدها زي ما تتنقل ما حصلش عليها اي تعديل. The preservation of data for their intended use or relative specific operation but simply data integrity is assurance that the data is consistent and correct. Data integrity can be compromised in a number of ways human errors يعني الداتا انتجريتي هتتاثر بايه. ولما اقول هتتاثر بايه ده انا بعمل ايه كده ايدنتيفيكيشن للايه للريسك اللي ممكن يتعرض له صح. يبقى الكنترولز بتاعتي هتهدف ان انا اعمل ميتيجيشن للحاجات اللي انا هقولها دي. Human errors when data is entered. والكنترولز بتاعتي ايه؟ الانبوت كنترول صح؟ Errors that occur when data is transmitted from the computer to another. وبعمل عليها ايه؟ processing control. وزي ايه الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا ان بيقول حاجه ويرجع يسمعها تاني. الايكو تشيك. الايكو تشيك هيتاكد ان ايه؟ ان الداتا اللي طلعت هي اللي وصلت. software bugs or virus. ايه هو البجز؟ حد عارف البجز بتاع السوفت وير؟ ليه؟ لا غير ساعات انت مثلا تكون عامل ماكرو الهندسه بتشتغل اكسل او اكسس والماكرو يعمل حلط يهنج الجهاز معاك وما يشتغلش. يبقى كده انت عندك بجز في البرنامج اللي انت كتبته في الماكرو اللي انت كتبته في بجز في حته غلط. هاردوير مالفانكشن اللي هو عطل يعني الهاردوير and such as disk crashes يعني الديسك الهارد ديسك بتاعك ضرب هاردوير باظ. طب ده انا امنه بايه؟ ايه الكنترول اللي انا ازاي تامن الهاردوير بتاعي؟ باك اب صح. واوسع المفهوم شويه بره الباك اب يبقى اسمها ايه؟ ديزاستر ريكفري. Natural disasters such as fires and floods. يبقى كده انا وسعت المفهوم بدل ما الهارد ديسك هيضرب. لا ده انا افترضت ان المصنع كله بما فيه الاي تي سيستم وقع. طيب انا عامل ايه؟ disaster recovery plan اللي هي بتحفظ البيانات بتاعتي في حته كول سايت او هول سايت حته بعيده خالص وشركه ثانيه ممكن تبقى في ولايه ثانيه او بره امريكا خالص بتحفظ البيانات بتاعتك وعندهم خطه موضوع باقل وقت تعمل لك ريتريف وتشغلك تاني. وده الفرق. الناس في مفهوم عندنا في مصر ما بنفرقش كويس ما بين الباك اب والديزاستر ريكفري بلان. يقول لك انا عايز ديزاستر ريكفري بلان ليه؟ ما انا عندي باك اب. ما انا بعمل باك اب. طب يا عم انت دي حاجه. هل انت عملت بروسيجر؟ احنا يعني انا نفسي في مره من المرات جينا نجرب ان احنا السيستم ضرب وجينا ننزل الباك اب ما نزلش. وكانت كارثه. وبتاع. ليه؟ التيب باظ. ما فيش هل انت عندك اجراءات بتامن الباك اب بتاعك معمول له كنترولز معينه؟ طب حافظه في مكان تاني بعيد عشان لو حصل ديزاستر كده دمرت المكان ده. فمفهوم الديزاستر ريكفري بلان غير ان هو ايه؟ الباك اب بس. There are many ways to minimize these threats to data integrity that include backing up data regularly. ده عشان بامن بيها الهاردوير ميل فانكشن. Controlling access to data via security mechanism. Designing user interface that prevent the input of individual data. Invalid. Using error detection and correction software when transmitting data. زي ريكو تشيكس والكلام ده. في كنترول مهم جدا بقى او يعني مصطلح كده لما تيجي بص على الشركة لازم يبقى عندها حاجة اسمها Organization Wide Network Security Policy. Policy بتأمن تعامل النتوركينج بتاع الشركة. This policy should promote the following objectives. تهدف لإيه؟ Availability. إنها إحنا قلنا الأفيلابيلتي اللي اتكلمنا فيها. ليه إيه؟ إن السيستم متاح في أوقات العمل اللي هو المفروض يبقى متاح فيه. The intended the authorized user should be able to access data to meet organizational goals. عشان الناس تقدر تشتغل. Security, privacy and confidentiality. The security of information that could adversely affect the organization is revealed to public or competitors should be ensured. يعني انت لازم تتأكد ان المعلومات المهمة اللي عندك ما فيش كومبارسور واحد منافس ليك هيخش ياخد اسامي العملاء بتوعك. مفيش سيكريتس معينه هتنتشر للبابليك يعني. ويهم يعني اقرب مثال مثلا لو انت شركه وبتتعامل الشركه دي بتتعامل مع وزاره الدفاع وشركه مقاولات بتتعامل مع وزاره الدفاع ومتعاقده معاها على بناء منصات للصواريخ. فمش دي حاجات كونفيدنشال يعني انت ممكن تخترق، يعني مش انت الهدف، هم بيهدفوا لوزارة الدفاع، لكن انت كشركة مسؤول عن تأمين البيانات دي عشان ما تخترقش. وطبعا الكلام موجود على النت، مش هتقول مش يحتاج يعني. Integrity, unauthorized or accidental modification of data should be prevented. يعني هو ملخص لك كلمة integrity بتاع الداتا ان هو ايه؟ مفيش اي unauthorized change او alteration بيحصل للداتا. تاني مصطلح هو بيتكلم فيه الاكسس كنترول. الاكسس كنترول ايه الاكسس كنترول باختصار كده؟ مفهومنا ايه الاكسس كنترول؟ يعني غير الجنرال كود، ايه مفهومه بالواقع العربي؟ ايه الاكسس؟ ان انا اللي يخش هو المصرح له انه يخش، طب اللي مش مصرح له انه يخش بعمل له ايه؟ بريفنشن، ما يخشش، او ريستريكشن. بروتكت سيستم فروم unauthorized اكسس، خلاص؟ ريستريكت يوز اوف سيرتن ديفايس تيرمينال. يعني معنى ايه بقى ريستريكت يوز اوف سيرتن ديفايس؟ الشاشة في المصنع اللي هو بيسجل عليها البيانات المانيفاكتشر يقدر يخش بيها على الاكونت ريسيفبل؟ لا، صح. يبقى ده نوع من انواع الاكسس كنترول. May provide audit trail for both successful and unsuccessful access. طب لو حضرتك عايز تاخد audit trail على ان السيستم بتاعك ده بيتعرض لاختراق ولا لا، هتعمل ايه؟ هتجيب ال unauthorized attempts، يعني واحد حاول ان يخش وفشل 5-6 مرات، بيتحط الكلام ده في لوج. لما حضرتك تراجع اللوج ده تقدر تكتشف ايه؟ ان في محاولات لاختراق السيستم، صح كده؟ يبقى انا ازود الكنترول. ليه الحتة دي؟ لان في برامج بتعمل كيسنج للسوفت وير، صح؟ ليه البين كود بتاع الموبايل بتاعك لما بتيجي تدخل البين كود 3 مرات بيعمل لك بلاك عليه، صح؟ ولو دخلت الباكتو غلط بيقفل لك الشريحه خالص. طب هو ليه عمل كده؟ عشان لو انت عندك سوفت وير يفك الباسورد ما يعرفش يشتغل، بعد 3 محاولات هيقفل له السيستم. طب هو ايه اللي خلاه، يعني لو احنا اتكلمنا في واقع الشغل، ايه اللي يخليك تاخد بالك ان الحته دي في واحد بيحاول يخترقها؟ اللوج بتاع الايه؟ السكسسفول اكسس ولا الانسكسسفول اكسس؟ الانسكسسفول اكسس. مين اللي حاول؟ الله، بتاع الاكونت ريسيفر عايز يخش على بيانات المصنع ليه؟ ومش من حقه، وجاي يخش ما عرفش، بس ظهر لك الكلام ده في لوج. انت كمراجع لازم يفتح ذهنك لسؤال، الراجل ده كان عايز يخش ليه؟ يعني هو عايز ايه؟ فتبدا انت تكتشف، ممكن تكتشف فروض او تكتشف حاجه من اللوج البسيط ده، تمام؟ في الكمبيوتر. في يعني داتا بيز، لا مش اي برنامج. حضرتك مثلا لو انت شغال اوريكل، الداتا بيز اوريكل، في اوديت، في فانكشن في الداتا بيز اسمها اوديت. في فانكشن في الاوريكل، يعني لو انت لو بنعمل عندك اوريكل، حد مهندس بتاعك وقول له فرجني على حد عنده اوريكل في الشركه، حد بيشتغل اوريكل؟ طيب يعني لو حد بيشتغل اوريكل، هات المهندس بتاع السوفت وير وقول له فرجني على الفانكشن بتاعت الاوديت، هيجيب لك الفانكشن بتاعت الاوديت بتاعت اوريكل. الاوديت دي ممكن تسجل فيها ايه بقى؟ تسجل فيها مين دخل على انهي تيبل وعمل انكويري يستعلى، ومين دخل وعدل ايه؟ وامتى والساعة كام؟ ومن انهي ترمنال؟ ده رقم الترمنال كام؟ كل الكلام ده هوت. ومين اللي حاول يخش ومعرفش يخش؟ مين اليوزر نيم اللي حاول يتخطى صلاحياته؟ وتبدا انت تاخد التريلز دي. ما هو ده الفرق بينك ان انت تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، وان انت بتاخد السوفت وير على عائلاته. لو انت عارف ان في حاجه اسمها اوديت في السوفت وير بتاعك، هتقول له مهندس انا عايز لو سمحت اللوجز دي تطلع لي بريودتي، يعني كل اسبوع هات لي اللوجز وفضيها، عشان اللوجز دي بتاخد مساحه كبيره من الهارد ديسك. فيقول لك دي اصل دي بتعمل لها مشكله، خلاص هاتها لي كل اسبوع. فانت هتاخدها تدخلها على سوفت وير بتاعك سواء جنرالايز او سبيشالايز، يبدا يفلترها لك، يقول لك يطلع لك مين اللي حاول يخش يتخطى صلاحياته خلاص، ومين اللي عمل اديشن، مين اللي عمل التريشن، وتبدا انت ايه تراقب الموضوع ده. يعني مثلا لو انت عايز تشوف تتاكد ان الموظف الجديد الورق بتاعه الاستمارة بتاعته مستوفية البيانات كويس كده، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه وانت بسيستم كمبيوتر مش شايف ورق قدامك؟ هتعمل ايه؟ هتقول له هات لي الاوديت تريل بتاعت الناس اللي عملت انسيرت للريكوردز في الماستر فايل بتاع ايه؟ الامبلوي بتوعه كويس؟ هتلاقي مثلا في 10 تم اضافتهم. طب مين اللي ضافه؟ بتاع الهيومن ريسورس؟ من الشاشه بتاعت الهيومن ريسورس؟ رقم الترمينال اللي موجوده في الهيومن ريسورس؟ طب رقم الترمينال هعرف ان ده هو مسموح له انه يخش على الماستر فايل بتاع الهيومن ريسورس. فاكرين الايه؟ سيريزيشن تيبل اللي احنا رسمناه نوت. طب هتشوف اه صح اوكي ده دخل. طيب عمل الاضافه لكام ريكورد؟ عمل الاضافه ل 10 ريكورد. هي رايح للهيومن ريسورس اقول له هات لي ال 10 ريكورد دول بتاع الموظف رقم كذا وكذا وكذا، هيجيب لك ايه الدوكيمنت بتاعتهم. طيب اوراقهم مستوفيه، في تشو تشبيه، في الشهادات بتاعتهم موجوده، التاكيد بتاعهم موجود، الكلام ده الناس دي موجوده فعلا ولا دول بيكتشرز هو ضاربهم عشان يضرب مرتبه؟ فهمت الدايره ماشيه ازاي؟ ولو مفيش دي ديزاين بروسيجر تعمل الكلام ده. يعني لو يعني الاوديت في الاوريكل الحته اللي انا اتكلمت عليها بالنسبه للاوريكل ايه اسمها ايه؟ اوبجكت اورينتد بروجرام. هو الراجل ما بيعملش حاجه، بيستدعي الفانكشن بتاعت الاوديتنج يقول له اعمل لي كذا وكذا، هو بيظبط له البارامترز بتاعتها وبس. طب لو مش موجوده يكتب البروسيجرز بتاعتها، يبقى ايه بقى بروسيجر اورينتد بقى، يكتب الكلام اللي هيعمل التنفيذ ده. فلو انت ما عندكش الكلام ده موجود في الاوريكا، موجود في سوري في الداتا بيز بتاعتك اللي شغال بيه او السوفت وير اللي شغال بيه، يعني معنى مش اوبجكت اورينتد في السوفت وير بتاعك، يبقى هتكتبه بروسيجر اورينتد. وانت طالما انت فاهم السايكلز ماشيه ازاي وفاهم ايه الكنترولز اللي هتتعمل، تقدر انت تحدد ايه الاوديت تريلز اللي حضرتك عايزها صح؟ والاوديت تريلز اللي حضرتك عايزها انت عارف لما تاخدها ايه الفلتر اللي انت محتاج تعمله عليها، وبعد ما تعمل فلتر وتطلع لك شويه داتا وشويه اكسبشنز كده انت هتعمل بيهم ايه؟ هتراجعهم ازاي؟ زي المثال اللي حكيناه على البيرول واليومن ريسورس. تمام؟ نكمل بقى عشان الوقت. ممكن يبقى انت بتعمل ايه بقى؟ سبيشاليز اوديت سوفت وير صح كده؟ انت بتعمل لنفسك موديولز خاصه بيك. طب لو انت مش عارف تعملها، يعني لو انت ما عندكش امكانيات الاوريكل، ما لو انت ما عندكش امكانيات الاوريكل ان انت تعمل ديفلوبمنت للبروجرام ده، هتعمل ايه؟ هتجيب واحد يعمل لك الكلام ده. طب هتجيبه منين؟ هتجيب الاي تي بتاع الشركه؟ يبقى كلام فارغ صح؟ يبقى تجيب واحد من بره يعمل لك الكلام ده. لو انت ممكن حسب قدرتك انت، ما في يعني الكورس بتاع الاوريكل هتلاقي فيه 30 واحد، 2 منهم بيطلعوا يعرفوا والباقي ما بيعرفوش بالامانه. ايه؟ اه ده بيحصل فعلا والله، يعني مش 2 بس، نسبه قليله من الكورس هم اللي بيطلعوا يعرفوا يستفيدوا من الكورس. يعني في ناس بتيجي تقضيه واجب، في ناس يعني عايز ياخد شهاده وخلاص، حسب اعتمادك عليك انت. اي حاجه في البروجرامنج بالذات ده قابليه شخصيه، انت عايز تنتج ولا عايز تتعلم وخلاص؟ عايز تاخد شهاده وخلاص هتخش وتمتحن وهتنجح وتاخد شهاده. انت عايز تنتج يبقى انت هتقعد تفكر مع نفسك وتقعد تعمل بروجرامز وهتقعد تخش على فوريومز في النت وتلاقي مشكله ما تعرفش تحلها وتقعد تسال لغايه ما تعرف تحلها، هتلاقي نفسك بتطور نفسك في نفسك. زي برضو احنا كده في السي اي، هل كلنا هنطلع بمستوى واحد؟ كلنا هناخد شهادات ان شاء الله كلها هننجح، بس هتلاقي واحد متميز جدا، واحد يكتب لك اوديت بروجرام يعني تتبهر بيه ويتدرس في بره صح. واحد هيقعد 10 سنين مش عارف يكتب اوضه الدرج. ده استعدادك الشخصي. انت حاولت تفكر ولما وقفت في التفكير زهقت وقطعت الورق ورميته، ولا قريت وابتديت تشتغل لغايه لما حليت المشكله وقدرت ان انت تعمل ده ترند في الحياه عموما يعني. فمش شرط ان انت تبقى دارس ان انت تعمل. نرجع لموضوعنا. Access control may provide audit trail for both successful and unsuccessful. وقلنا ال unsuccessful تهمني في ايه؟ Segregation of functions maintained through password and controls over access the equipment and data file. طيب احنا قلنا segregation of functions هنعمل له ايه؟ حاجة اسمها compensating controls. بايه بقى؟ بالsoftware واللوجز بتاعت الاكسس. Physical security control limit physical access through using access control devices such as keyboard, card reader, biometric device. Physical security انت بتعايز الباسورد physical ولا logical security؟ logical. ايه الphysical اللي هو بيعتمد على خصائصك انت. ممكن خصائصك انت تحملها في كارت واخد بالك، تعدي الكارت كده الباب يتفتح لك. وفي بنوك مثالي، في بنوك كتير في مصر الاوضه الكريتيكال قوي تلاقي الكريدت مانجر ده معاه كارت بيفتح الاوضه بتاعته، بتاع واحد تاني يحاول يفتح الباب مش عارف يفتح. لما الامور تزداد تعقيدا والمعلومات تزداد حساسيه نبدا نعتمد على ايه؟ البيومتريك ديفايس اللي هي بتعتمد على الانسان، ما ينفعش حد يسرقها. يعني زي بصمه الصبع، بصمه العين، السبيتش، الصوت بتاع. فاكرين فيلم معالي الوزير لما اللي هو حاطط فلوس في سويسرا ومش عارف يطلعها عشان الصوت؟ Logical security control password and ID numbers file attributes. من ضمن اللوجيكال سكيورتي الفايل بتاعك انت ممكن تخلي اليوزر يتفرج عليه بس، وممكن تخليه يتفرج عليه ويكتب يعني يعمل له ايه؟ insert، لكن ما يقدرش ياخد كوبي منه وهكذا. فدي كلها لوجيكال كنترول. ديفايس اوثورايزيشن تيبل برضه لوجيكال كنترول. يبقى من هنا بس نحط مفهوم ان الفيزيكال هو اللي بيعتمد على ايه؟ الكاركتريستكس بتاعتك، يعني مواصفات خاصه بيك انت، سواء بتحملها في كارت او في جسمك. الاكسس لوك يعتبر لوجيكال كنترول. انكريبشن يوزنج الجوريزم. الانكريبشن المحاضره الجايه عليه، ف سيبها موضوع كبير شويه. كول باك. كول باك ايه اللي بيحصل في الكول باك؟ تعرفين نظام الكول باك اساسا؟ يعني انت ايه؟ اديني رانا وانا اكلمك. خلاص؟ طب انا استفيد من كده من ايه؟ لما انت تديني رانا وانا اتصل بيك فانا متاكد ان انا بكلمك انت. لكن لما انت تكلمني يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد راح متصل بيا قال لي ايوه انا اشرف معاك في الكورس، قلت له انا مش متاكد ان هو ده اشرف ولا واحد تاني، فقال له طب اقفل وانا اكلمك. هو ده لكم ما حصلش. فايه اللي بيحصل؟ ان الكمبيوتر بيعمل كده بالظبط، ياخد السيجنال ويجي هو اللي عامل كوميونيكيشن. اللي هي؟ تيجي انت متصل بيه تقول له في حريق في حته فلانيه، تقول له اديني رقم التليفون، يجي هو متصل بيك تاني عشان يتاكد ان ما حدش بيشتغل. صح ده ايه؟ برضه الكمبيوتر عايز يتاكد ان ما حدش بيشتغل فبيعمل الكول باك. ريموت يوزر اول كول كمبيوتر جيف ايدنتيفيكيشن هانج اب اند ويت فور كمبيوتر تو كيل يوزر كول يوزر اوثرايز نمبر. يعني هو الكمبيوتر ايه اللي بيأكسس عليك عشان يتاكد ان حضرتك. كنترول ديسبوزر اوف دوكيومنت destroy data when they are no longer in use. المبدا العام في السكيورتي اللي انت مش هتستخدمه ارميه، قطعه، افرمه. صح؟ فلو انت عندك فايلات قديمه وفيها confidential data المفروض ان احنا ما حدش يعرفها وخلاص انا مش هستخدمها، فبعمل ايه؟ لو هي ورق بعمل لها داش تحطها في مفرمه الورق، لو هي على ديسكات او يعني لو هي على الهارد ديسك امسحها من على الهارد ديسك عشان ما عادش استخدمها. ده برضو ايه؟ لوجيك. بالنسبه هو ما انا بقول بعد الريتينشن تايم المفروض تعمل ايه؟ خلاص منها لازم. طبعا لازم. ما حسب التشريعات بقى. حسب القانون اللي انت شغال بيه. ما هو ده compliance with regulations. لكن لازم يعني لما انت تشوف الريتينشن تايم. ما هو في اقول لك حاجه. يعني مثلا انت في القطاع العام. في حاجات مدتها 5 سنين. وفي حاجات مدتها 10 سنين. وفي حاجات ملاش مدة لازم تحتفظ بيها تفضل تحتفظ بيها على طول ابدا. طيب. بالنسبة للكمبيوتر هطبق نفس الكلام. لو الفايلات دي موجودة عندي على الكمبيوتر. همسحها بعد 5 سنين. بعد ما كنت اخذ الورقة احطه في المفرمة همسحها. ما عجبنيش هعمل لو هي على الديسكات ما تتمسحش هعمل ديستروي الديسكات دي اكسرها. هي هي نفس الكونسبت. المهم انت ايه القانون اللي بيلزمني بالموضوع ده؟ ايه نوع الداتا وايه القانون المتعلق بيه؟ هحتفظ بيها لمده قد ايه؟ احنا بص احنا ايه؟ احنا قلنا ان الكنترول الاوبجكت بتاعه ثابت. لكن ايه اللي غير الطريقه؟ فكان ايه الاول؟ كان عندي ورق دوكيومنت. لما اجي اعمل كنترول الحاجات اللي عدت مدتها القانونيه بحطها في المفرمه وافرمها او اجيبها في مكان اولع بيه. خلاص. طب دلوقتي الدنيا اتغيرت بقت ما هي ورق بقت على ديسكات على سوفت وير على هارد وير على هارد ديسك حاجات كده فاعمل ايه؟ ادمرها برضه اللي انا مش عايزه امسحه بأي كانت الطريقه. خلاص. اوتوماتيك لوج اوف ده اللي اتكلمنا عليه قلنا لو الراجل المهمل بتاعك ساب الشاشه بتاعته مفتوحه بعد ما دخل بالباسورد يعمل اوتوماتيك لوج اوف وهتلاقيها في الويندوز انت ممكن تعمل كده عندك بالسكرين سيفر يعني سكرين سيفر تحط عليها باسورد لما تسيب الجهاز السكرين سيفر تشتغل تيجي تحرك الماوس يطلب منك باسورد تدخله عشان تكمل شغلك. يوتيليتي سوفت وير ريستريكشن احنا اتكلمنا على خطوره اليوتيليتي سوفت وير وقلنا ان خطورته في ايه؟ تكمن في ان حضرتك بنفسك اللي بتفتح له جميع منافذ الجهاز اللي بتخليه هو يتحكم فيها. فالكنترولز اللي بعمله على اليوتيليتي سوفت وير طبعا اليوتيليتي سوفت وير ما اقدرش استغنى عنه في الشغل العملي. فايه الكنترولز اللي اقدر اعمله فيه؟ ان انا اشتريه موثق يعني مش هعمل داونلود لليوتيليتي سوفت وير من على النت واشغله. ليه؟ لان ممكن يبقى فيه باك دورز وفيه فايروس وفيه بلاوي. طيب وفي نفس الوقت مش اي حد يعمل انستليشن ليوتيليتي سوفت وير بالذات بقى يعني اليوتيليتي سوفت وير يا جماعه ما حدش ما يعمل انستليشن غير لما ياخد موافقه من الاداره والاي تي مانجر ويتسجل الكلام ده هو تشتريناه منين وتحط فين وكده. لازم تعمل كنترول كويس يعني لو حضرتك بمعنى ادق تكتب كنترول بروجرام وجاي عند الحته بتاعت اليوتيليتي سوفت وير تقول ايه تشيك or devices for unauthorized utility software installation. يعني تفتح الجهاز كده وتعمل ليست بالutility software اللي فيه وتروح تتشيك الكلام ده معمول authorization ولا لا. خلاص. security personnel يعني انت برضو هتعين افراد امن. ممكن افراد امن ان هما واحد تحط في جنبه طبانجة ويتمشى قدام الاي تي سنتر كده بالليل واخد بالك دي حاجه. وممكن ان انت تجيب واحد متخصص في امن نظم المعلومات ودي ليها شهاده البورد بتاع سيزا بيمنحها برضو سيرتيفايد انفورميشن سكيورتي مانجر. نعم. وده وظيفته شغلته بقى انه يامن المعلومات بتاعتك. ده بقى هو اللي ايه اللي بيدير هو المسؤول عن اداره الكلام ده اللي هو ايه سكيورتي مانجر. فالسكيورتي انت ممكن يبقى فيزيكال سكيورتي كده ان انت تجيب افراد امن ويمنعوا الدخول في وقت خلاص الموظفين مشيوا وبتاع. يعني في اماكن كتير الجهات الحكوميه بعد ما بيقفل قسم الاي تي بالذات الكمبيوتر بالذات بعد ما بيقفل يجي مشمعه بالشمع الاحمر كده ويقفله ويجيب حراسه تقف عليه عشان ما حدش يخش. ممكن ان انت تجيب واحد متخصص وظيفته ان هو يديزاين سيكيورتي سيستم كويس ويعمل له مينتين والراجل ده يبقى يريبورت لل سينيور مانجر على طول يبقى بعيد مش تحت سيطره الاي تي مانجر كمان عشان ما يبقاش الاي تي مانجر ممكن يخترق السكيورتي سيستم. خلاص معلش انا حطيتها غلط شكلها انا ماشي اشتغل ده فيزيكال مش لوجيكال. انترنت سكيورتي there are many security issues. في شويه security مشاكل للانترنت security related to connection to the internet. Thus organization wide network security policy should be at least include. احنا اتكلمنا على ان ايه في عنده كنترول سكند. في كنترول مهم اللي هو ايه وايد نتورك سكيورتي بوليسي. اقل حاجه المينيمم بتاعها ايه اللي يبقى موجود new account are added correctly and assigned only authorized user. يعني ايه حضرتك انت دلوقتي عامل سايت والسايت ده شغال فيه اي بزنس او ايا كان الغرض منه الوايد نتورك سكيورتي بوليسي تامن لك ايه او تدي لك انشور عليه على ان الاضافات اليوزر الجديد اللي دخل على الريجستريشن عندك وسجل هو اللي انت عايزه يشترك معاك. بمعنى ايه؟ ان الراجل ده يكون دافع الفيز بتاعته. يعني انت دلوقتي بتعمل داخل تعمل ريجستريشن عشان تمتحن فدخلت على السايت بتاع الـ RIA. كويس؟ ايه اللي يفرق ما بينك ان انت دخلت صح وعملت يوزر نيم وباسورد ودفعت الفيز بتاعتك وما بين واحد تاني عمل هاكينج ودخل وعمل يوزر. لو السيستم بتاعي ما بيأمنش الكلام ده ما بيأمنش ان اليوزر بس اللي دخل هو ده اللي انا عايزه يخش هو ده اللي هو الورق بتاعه سليم وفلوسه مدفوعه وده اللي انا اقصد ان انا اخدمه فقط. يبقى البوليسي دي الغرض منها تنشر الحته دي بالظبط. اول غرض منها ان ايه ان الناس اليوزرز اللي عندي دول هم دول اللي فعلا انا عايز اخدمهم. يبقى انت لما تيجي تختبر الحته دي تعمل ايه؟ تحاول تخش تعمل يوزر كده وما تدفعش مثلا. يعني هيجي يطلع لك مسج يقول لك لا انت لازم تدفع والبيانات اللي انت دخلتها دي هي محفوظه عندنا ومتاجله لغايه لما يوصل لنا بيانات الدخل. خلاص حاولت تخش تاني طب افرض ان انت عملت ريجستريشن وما دفعتش وطلع لك الرساله دي وجيت تخش باليوزر نيم والباسورد دول ورحت راح فاتح لك الدنيا. يبقى كده في ايه؟ في خطا في الكنترول سكيورتي او في السكيورتي سيستم او في الحته دي البوليسي اللي انا ما اتبعتش صح والدايره مش مقفوله كويس. Old or expired accounts are removed promptly. يعني الاكونتس القديمه والناس اللي ما جددوش عضوياتهم والدوت لا في لهم العضويه اول حاجه. تاني حاجه ان انا ايه بعد اول مرحله بقفل العضويه وبعد لهم نوتيفيكيشن قول لهم يا جماعه خلوا بالكم العضويه بتاعتك انتهت وانت المفروض تدفع التشارج بتاعت السنه الجديده. طب ما دفعش التشارج بتاعت السنه الجديده اعمل له ايه؟ ريموف. باسورد تشينج بريدكتلي نوت ايزلي جاست. من ضمن الكنترولز اللي في الحاجات دي احنا كنا بنعملها عندنا في الشغل بنعمل ايه؟ الباسورد بتاعتك مدتها 3 شهور تيجي تخش بعد ال3 شهور ما تعرفش تخش بيه. يبقى بجبرك ان انت ايه تغيرها. لو السكيورتي لو ثقافه السكيورتي ثقافه الاي تي سكيورتي عند الموظفين بتوعك عاليه هتلاقيهم هم بيغيروها ايه على طول. يعني ممكن كل اسبوع يجي مغير الباسورد بتاعك. فاحنا كنا بنعمل لهم كده كل ايه قول له خلي بالك الباسورد بتاعتك فضل 15 يوم فضل 14 يوم لغايه لما يجي لليوم الصفر وما يعرفش يخش بالاكونت بتاعه يحتاج ان هو ايه يغير الباسورد بتاعته. طب ايزلي جاست دي من ضمن الحاجات اللي ممكن يسالك فيها في الامتحان ايه الهارد يعني ان صعب جدا ان انت تخمنها. ايه شكل الباسورد اللي صعب تخمنها اللي هي فيها حروف ولا فيها ارقام ولا فيها سامبلز؟ لا فيها كل حروف وارقام وسامبلز والحروف فيها سمول وكلمه. لما تيجي تعمل حساب في حاجه كونفيدنشال قوي ما يقبلش منك باسورد سهله. زي مديلك بار كده لو انت عاملها ايزي وفي حاجه كونفيدنشال يعني حاجه فيها فلوس مش هيقبلها منك ايزي ابدا. لازم يقول لك لا يعني بص هي لو حطها لك لا الباسورد بتاعك لازم تختار ارقام. تجي تدخل له ارقام يقول لك لا لازم الحروف بتاعتك يبقى فيها كابيتال وسمول. تقعد تجي تصعب الجيسنج بتاع ايه باسورد. لا ده مش صح. بتنسى؟ دي من ضمن مشاكل الباسورد. شكلت له ايه وانت بتعمل ريجستريشن يعمل لك ايه؟ سيكريت كويستشن. طب وحاجه ثانيه كمان انا ممكن ايه؟ لما انت تنسى الباسورد بتاعتك ابعتها على اللي انا متاكد منه. صح كده. يعني انت نسيت الباسورد بتاعتك. طب ابعت لي قول لي ان انا ده ايه فورجيت الباسورد. اجي ابعتها لك على الايميل اللي انت مسجله عندي. يبقى انا كده ضامن ان ما حدش الا اذا بقى الراجل الهاكر ده عارف الايميل بتاعك وهاك عليه بقى. دي مشكله بقى. User access can also be controlled by setting expiration dates. دي اللي احنا قلناها requiring account renewal. دي اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. In access for subscribers account require payment for the a subscriber. هنروح نخش في الفاير وول. نخلي الفاير وول. بصوا اخر ورقه جلوسي. الجلوسي لا انا هتكلم عليها نخش مش هشرحها بس هقول حاجه. الجلوس دي هتلاقيهم يعني على مدار كم محاضره الفاضلين كم ورقه كده جمعهم وهم دول ايه لو احتجت تعرف كلمه في الاي تي وعايز ترجع لها يرجع للورقه ده والفلاشه كل المحاضره فيها هتلاقي ايه ورقتين ثلاثه الفلاشه الحاجات اللي حطوها على الفلاشه دي فيها الجلوسري الجلوسري بتاع طالع من السيزا الجلوسري فهتلاقي تعريفات ادق شويه واوضح من من جلاس يعني لو انت بتحل سؤال ولقيت اختيار كده من الاختيارات انت مش عارف ده بتاع ايه دور عليه في الجلوسري واقراه